حدد موقفك على الشباب والرياضة، انت مع ولا ضد؟ شاركنا برأيك برسالة او مكالمة مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. دنيا الرياضة مليانة افكار الناس، مع ولا ضد؟ جمهورنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، مع ولا ضد؟ تلقى الجرايد نار قايدة معركة وخلاص، مع ولا ضد؟ وناديك بيبيع في اللعيبة ويشتري حراس، مع ولا ضد؟ حدد واختار ما هو بينا حوار، حوارات صد ورد. واما انت تشد تشد تشد وهو يشد يشد يشد، سيبنا احنا نرد. مع ولا ضد؟ انت معنا كل اسبوع مع ولا ضد مع نجلاء حلمي. مساء الفل عليكم واهلا بيكم، شاركونا الحوار لغايه الساعه 4 108 اف ام بتنادي كل اللي بيحبوا الكوره. بننادي عليكم لو كنتوا في اي مكان شاركونا الحوار. صفحتنا والالوهات مساء الفل على كل اللي بيسمعونا يوم الاجازه. زي ما تابعنا وشفنا على موجات الشباب الرياضة هيكون منورنا النهارده نجم فوق العاده. حصل خلافات انسحب بهدوء. اجمل حاجه على فكره ان هو ما خرجش للاعلام ولا جرح ولا قال عملوا فيا ولا عملت فيهم، اكتفى ان هو يكون في مقاعد المتفرجين. ده جديد علينا على فكره من خلال متابعتنا لابناء الزمالك، كنا متعودين زمان لما يحصل بعض الخلافات لا يخرجوا يقولوا ده حصل وحصل وحصل وحصل، لكن هو قال لا انا اهم حاجه عندي الكيان. نورنا النهارده كابتن احمد سليمان مدرب حراس المرمى لمنتخبنا الوطني الاسبق وكمان عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق. مساء الفل وجمعه سعيده عليكم علينا. اهلا بيكم استاذ نجلاء ومستمعي الشباب والرياضه القناه الاذاعه المفضله ليا شخصيا. ده انت منور الدنيا. انت اللي منور ربنا يخليك. عايزين نعدي معاك يعني طبعا. ده شرف ليا انا. اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. كويس؟ كله كويس. نبدا مع بعض شويه شقاوه ميكروفون كده. تحت امرك. اول مره تلعب كوره كان امتى؟ عند التلفزيون هنا. انا ابو العلانة. احسن ناس. والله البوليس والكوره اخبارهم ايه؟ الحمد لله الاثنين بيقوم على الالتزام والانضباط، فعشان كده بقيت في مشترك في الاثنين يعني. اول يوم دخلت كليه الشرطه بقى و45 يوم ما تنزلش والحاجات دي. لا يوم صعب طبعا. عملت ايه؟ عيطت. 2006 فاكرها؟ احلى بدايه الكره المصريه الحلوه يعني. ما تحكي لي حكايه كده مش ناسيها في 2006. والله الحكايه اللي احنا ما كناش ان احنا اللي هنلعب 2006 الجهاز كابتن حسن وشوقي وحماده، لكن ربنا لوحده دبر الامور رغم كان في مؤامرات وفي ناس ان احنا عايزين ناس تانية غيرنا، لكن ربنا كتب لنا اللي احنا اللي ندير الدفه وربنا كان كريم بالبطولات كلها. خلينا نروح ل 2008 واحكي لي حكايه كرويه، مباراه مش هتنساها، حصل كذا، ده جات له اصابه مفاجاه، الحاجات دي والكواليس الناس بتحب تعرفها وتسمعها. لا الحاجه اللي عملتها جديده في تدريب حراس المرمى ان كان الكوره دي اسمها لو اللي اسمها حاجه واو مش فاكر هي كان خف وزنها جامد جدا وكان صعبه جدا في التعامل مع عصام الحضري. نعم. دورت واتهجت كده فلقيت ان ممكن اعمل تدريب لعصام الحضري بان انا اغمله عينه واديله الاحساس بالكوره. وكان تدريب جديد للوسط الرياضي وكان حصل عليه جدال لكن الحمد لله جاب نتيجته في الدوره. كلمني عن 2010 مباراه مش هتنساها. 2010 مباراه غانا طبعا النهائي، لان طبعا الجو كان رطوبه جدا وحر قوي وخوفنا ان احنا ما نرجعش بالبطوله يعني بعد المشوار ده كله ما نرجعش. وطبعا المباراه مع الجزائر اللي احنا هنلعب الجزائر تاني ولسه هنلعب تاني يوم الكاميرون. لا فهنكسب الكاميرون يبقى لها هنلعب الجزائر يعني الفرحه ما حسيناش بيها يعني. هنروح كاس العالم ان شاء الله باذن الله. مجموعه اللعيبه اللي في المنتخب الاولمبي والفريق الاول وانتصام الدوري والاهلي والزمالك في بطوله افريقيا السنه اللي فاتت والسنه دي هيكون ليها دور كبير. فاكر فتره من فتراتك كابتن حسن شحاته كان مدربك؟ وانا عندي 20 سنه 21 سنه في نادي الزمالك. هنروح امم افريقيا؟ لا دي اكيد ان شاء الله. كره القدم جمالها في ايه؟ في الصده والهدف. ما دي حلاوه الكوره يعني حتى في تدريب حراس حتى في تدريب الانديه يفرقوا على تدريب حراس المرمى يعني لان الكوره حلاوتها الهدف لصده فهي حلاوتها في الهدف والصد. بتكلم كابتن احمد نجي؟ لسه مقابله قريبه. قلت له ايه؟ بالتوفيق كنت مبروك له على ماتش تشاد. وقلت له؟ مبروك الماتش اللي فات. ما قلتلوش خلي بالك من ده وابعد عن ده؟ لا عندنا ثقه فيه في قدراته يعني. قضيت سنه متطوع في شكل في جهاز الكره بالزمالك، فاكر المرحله دي اللي مع كابتن حسن؟ لا، اول سنه ليا متطوع كان بدايه اول سنه ليا تدريب، ده من غير فلوس. من غير فلوس، كنت لسه عايز اعمل كان ليا كمدرب حراس مرمى في نادي الزمالك، وكان عندي ساعتها 22 سنه وبطلت بدري بسبب الشرطه، ودي قعدت فيها الحمد لله، هي دي اللي ادتني السنين اللي جايه. قعدت سنه متطوع جامد جدا. مخصم حد من الزملكاويه؟ لا كلهم حبايبي، اللي بقابله طبعا بشوفه، والمناسبه بتيجي تقابل الناس كلها. مخصم ليه كابتن اسماعيل يوسف؟ اوعى تقولي مش مخصمه. لا كل الناس عارفه انك مخصم. لا ده لسه كان معاه في مؤتمر شرم مرتضى ومسلمين على بعض. سلمتوا على بعض؟ لا من القلب. لا ولا عادي يا ليلى؟ لا عادي يا ليلى. لا والله مش حاجه، والله عادي كويس. يلا يا خالد. عايز تهدو هات له جدو، فاكر؟ طبعا الماتش ده بقولك لسه في ماتش غانا، ما كناش حاسين ان احنا هنكسب، لكن نزول جدو والجون جيف يعني بخرم الابره كده. واخد على خاطرك من مين؟ فين؟ في اي حد كده زعلان من حد؟ لا ما عنديش، انا معروف ان انا بنسى على طول. لا انا بقابل اي حد مبتسم على طول. على طول معروف ان ليلى بتسام على طول في اي وقت. ده اجمل حاجه، مش شايل حاجه من جواك، مش حاسس ان انا قعدت كده. جاي النهارده صافيني. انا جاي النهارده اقرب منك كده من الناحيه النفسيه وتقول لي كل الكواليس اللي جواك. لا كله زي الفل الحمد لله، مفيش مشكله. لا الحمد لله انت منور يا كابتن احمد. بنسخن معاكم بلغه الكوره مع كابتن احمد سليمان. بتقول لي في الكوره ايه؟ يعني كل حاجه فيها كل حاجه الحمد لله، وفي مكاني كويس في عملي، فرضا الحمد لله، واولادي واسرتي كل زي الفل. ده اهم حاجه الحمد لله. قرنا لما بيتنرفز بيصور بحماس، ولا ضد تلقى الجرايد نار عايده معركه وخلاص، ولا ضد غدا. لما اللمبه تبقى حمراء عارفة. يبقى نعمل ايه؟ عارف، ما انت بتخطفيني واخطفيني مش كده برضو؟ يعني عشان بتقولي مين عدلك الحلقه ليه؟ يعني ليه بتقول كده؟ انت طلعت على الهوا. قلت على مشاكل. قلت على مشاكل انت فاتحه؟ لا فاتحه، احنا على الهوا. لما دي تبقى حمراء يعني لقيتك حد بتدوري يعني. انا نادي الزمالك كان طول عمره بيرتبط بمشاكل. ايوه، فاحنا بنحط قاعده جديده ان احنا نبعد المشاكل عن الاعلام في نادي بس الزمالك. انت عارف في حاجات كده الناس كلها اتكلمت عنها، مش محتاجه حد. لا ده الناس فيهم، بقول لك نادي الزمالك ناس مصدره دايما للمشاكل، فاحنا الحمد لله بنعمل حاجه ان يبقى المشاكل جوانا. هتتغدى ايه النهارده؟ والله لسه قابل واحد صديق ليا دلوقتي عشان سالت خالد على الغدا، فانت عارف يعني عايزين ايه. ما نخبيش حاجه على حد. نور الدنيا يا كابتن. اخبارك؟ الحمد لله كله كويس الحمد لله. فترتنا النهارده مع ولا ضد هنتكلم عن المدير الفني الوطني ام الاجنبي لنادي الزمالك، ايهما افضل في الفتره الجايه؟ لما نتكلم مع تاني افضل مدرب بعد كابتن محمود الجهري الله يرحمه، كان ناقص لك بس المونديال مش كده برضو؟ بس وصلت لاخر لحظه يعني. احكي لنا كده من هو احمد سليمان ببطولاته علشان برضو الناس تعرف. الحمد لله على المستوى المحلي صعدت فرق مع كابتن حسن شحاته، اللي هي نبتدي من الناشئين طبعا، خدت مع نادي الزمالك بطولات ناشئين كتير وعلى مستوى الجمهوريه. في مع الكابتن حسن شحاته طلعنا فريق السويس وفريق الشمس وفريق الشرقيه. جميل. وطبعا أيوة. جينا بقى على مستوى اعلى شويه اللي هو نادي الزمالك، خدت معاه بطوله الدوري مع مستر مقاي وكابتن فاروق جعفر. خدت مع كابتن الجوهري بطوله افريقيا، خدت مع كابتن الجوهري بطوله سوبر بطل ابطال افريقيا، مكسبنا النادي الاهلي في جوهانسبرج. نعم. على المستوى كاس العالم في الارجنتين فاكر؟ ما انا دخلت بقى على مستوى المنتخبات. 7-1. طبعا الموضوع كان صعب. اكبر من المواقف الصعبه في تاريخ حياتي يعني. نعم. خدت ثالث لاعب. كان مين حارس المرمى ساعتها؟ محمد صبحي. 7-1. عملت في ايه بعد السبعه دول؟ لا لا الحمد لله دي خبرة خدتها علبته نفسيا وحتى ما كانش فيه تدريبات في اليومين هو بقى نجم مباراة في مباراة بولندا بعديها لا. حتى كل الناس استغربت وأحمد سليمان عم بدخل فيه سبعة والمباراة اللي بعديها هو اللي صعدنا الدور اللي بعد كده كل القصة فكرتش تسحبه ولا حاجة أو تغيره لا لا لا, لا, لا ما هو أنا بشتغل قبلها بشهرين معاه كنا في معسكرات في سلوفاكيا وفي الشيلي وبجهزه وما تيجي البطوله استبعده ازاي يعني انا كنت شغال غلط أيوة لكن النهارده في ساعات توفيق وعدم توفيق وما كانش في توفيق في اليوم ده للفريق ككل يعني لكن الحمد لله اللي احنا خدنا بيه ثالث العالم خدت بيه ثالث افريقيا أيوة. في اثيوبيا خدنا فيه ثالث الفرنكفون في كندا بعد كده طبعا ثلاث بطولات بتاع امم افريقيا فالحاجه الوحيده طبعا اللي بتفصل بيني وبين الكابتن الجوهري ان هو راح كاس عالم يعني طبعا هي دي النقطه الوحيده بس لا الحمد لله الحمد لله. الجماهير بتقول عليك مهندس صفقات نادي الزمالك مظبوط يعني ما على اساس ان طبعا اكبر موسم صفقات في تاريخ نادي الزمالك كان السنه اللي فاتت مين؟ ايه ده فكرنا جبت مين جبت ايه جبت مين جبنا اللعيبه كنا اللعيبه كلنا كمجلس اداره مش احمد سليمان يعني مستشار مرتضى ومجلس الاداره كلهم كلنا ساهمنا في اختيار فريق محترم لبناء بطولات نادي الزمالك بعد اخفاقات 10 سنين مفيش غير بطولتين كاس فكنت لازم تغير جلد الفريق وده مش صح في كره القدم ان انت فريق بطولات زي الزمالك والاهلي اتغير 80% طبعاً. انا غير 80% من جلد الفريق فهي دي كان اكبر سنه صفقات في تاريخ نادي الزمالك كمان الجميل ان اللعيبه اللي جم يعني 80 ودي لعبه والحمد لله ما دي برضو الاختيار اللعيبه كان عشان احنا بنعمل فريق كنا بنبني فريق فاخترناه مراكز ايوه من حراسه المرمى حتى راس الحربه وعملنا البديل واحد زي اتنين ما خفت شويه عمليه الاحلال والتجديد دي تكون كبيره شويه لا الناس كانت متقبله لان كان في انكسارات كتير جدا نعم والاسماء اللي جت كويسه والناس كانت متابعه الدوري و فالحمد لله احنا برضو ما كناش متوقعين الانجاز ده كله يعني لكن لا. طبعا ساعدنا الامانه الفرق المنافسه حصل لها دروب لكن كانت منافسة شرسة لآخر لحظة أي. لكن اللعيبة قدرت الحمد لله لأن احنا كنا بنتكلم مع اللعيبة اللي جاية جديدة ومن فرقعدات الخاصة واحنا بنمضي معهم بنتكلم على نادي زمالك نادي بطولة وانت جاي نادي بطولة ولازم تعرف الفرق اللي انت فيه وده ودوت وفي نفس الوقت الهزيمة اللي تهزم الفريق المنافس اللي هو النادي الأهلي انها كان طبعا بقى لنا سنين طويل جدا ما حصلش فالحمد لله الجلسات واحنا في التعاقدات والطموح اللي كان للإدارة موجود كان بتنقل على اللعيبة عند التعاقد يعني فالحمد لله اللعيبة كانت مقبلة ودنا الحمد لله ربنا يكرم بقى السنه الجايه تبقى تحت منظمه اسال سؤال ولا هتقولي هتسالي لي هنا اتفضلي مشيت ليه طيب بعد النجاحات الجميله دي وعمليه الانسجام ما بينك وما بين رئيس النادي واعضاء مجلس الاداره وجبت لعيبه وكانوا قد المسؤوليه وخدت الدوري والكاس واكيد ليك نصيب الاسد من الصفقات دي واللي يقول غير كده يبقى فعلا ما بيقولش يعني الصح. الحاجات دي انا بحتفظ بيها مشيت ليه بحتفظ بيها حاجات لجوايا انا لكن الاعلام بيتكلم كتير لكن انا قلت دي حاجه احنا بره او جوه نادي الزمالك موجودين بنخدم النادي كابتن سليمان مشيت ليه ما انا بقول لحضرتك هو دي مش لازم الاعلام يعرف انا مشاكلي ايه ما عرفتش ان انت تتاقلم معاهم لا لا ازاي ولا بقول لحضرتك العلاقه موجوده على طول الى الان موجوده الحمد لله لسه كنت في مؤتمر مش هترجع النادي انا النادي موجودين ما هو يعني النهارده باختيار لازم نظمي فهمي تبقى عضو مجلس اداره تاني عادي ده ربنا يسهل انت بكره في انك عايز ترجع انا بقول لك النادي بره او جوه ما تفرقش انا زي النهارده في لجنه الكوره ايمن يونس بره وبيستعينوا بيه حازم امام بره وبيستعينوا بيه خالد غندور طلب بينا انه يستعينوا بيه دي الاولى كانوا يستعينوا بيك لان حضرتك كان ليك دور مهم في فريرا لا هم عارفين طبعا لان ما فيش مشكله يعني هم شافوا دول الاصلح ما فيش مشكله كلمني عن فريرا قبل ما نتكلم معه ولا ضد المدير الفني يروح ويرجع ولا الاجنبي الافضل لنادي الزمالك فاصل مع خالد وتقول لي من هو فريرا وكان ليك فعلا نصيب مهم جدا ودور مهم في تعاقد معاه مظبوط فيرا طبعا مدرب كويس نطلع بفاصل الاول اتفضل نطلع بفاصل انا ليه ضربتين جزاء مع مدرب فاشل فاشل. هم من كلامك بتغير المدرب يا فندم؟ انا اصلا في شرط جزائي فانا جايب له مدرب عام بصلاحات فنيه. طيب هو اللي يعمل التشكيل، هيعمل التغيير، مش عاجبه يمشي، بس انا مش هدفع له شرط جزائي. من هو فريرا كابتن احمد سليمان؟ فريرا مدرب اختير في فتره من ضمن سباقات معروضه كتير جدا. كنا عاملين اداره كوره في نادي الزمالك، معموله كذا سي في كذا مدرب، اما جينا حصل بتشيكو مشي، وحصل مش الحاسس المؤسف طبعا الدفاع الجوي، كان في فكر الاستعان بيه، فكان هو اكتر واحد من السيفيهات بتاعته معروضه علينا. راح له احمد مرتضى وامين مرتضى وهاني زاده، وتم الاتفاق معاه وجه هنا وحصل اتفاق معاه. بس حضرتك رشحته يعني؟ من ضمن الناس اللي كنت مرشحهم. طبعا. ليه مش عايز تتكلم عن نفسك؟ ليه اكلم عن نفسي؟ انت اللي رشحته يا فندم. ما فيش مشكله، كلنا رشحنا عادي، ما فيش مشاكل. كلنا رشحنا يعني. انا ما يعني لا، هو طبعا الوكله، ما اقول لك احنا عاملين طريق كوره، الوكله بيدوك زي دلوقتي. نعم. فسي انا عملت الاداره دي كلها. فاحنا لما حطينا ترتيب والراجل ده طلع رقم واحد، ده الاختيار. خساره ان هو مشي، هو خساره ليه هو اكتر يعني. ما لكن طبعا هو السنه اللي فاتت انا يعني الظروف ساعدته ان هو يحقق حاجه. طبعا هو مدرب عمل نتائج كويسه، لكن ما اقدرش اديله اللي هو الاعلى حاجه في كتدريب يعني. لكن النهارده لانه الفرق المنافسه وقع معاها، اللي هو زي المقصه، زي الاهلي، وقعنا مع انبي، الفرق المنافسين ما كسبناهمش، غير طبعا في مباراه المباراه اللي هي بتاع كاس مصر دي. لا. طبعا لا. عليته قوي طبعا. لكن طبعا هو كان وجوده كان يدي استقرار الفريق، اللعيبه، وهو اللي كان موجود، واللعيبه اللي جات. ودلوقتي بنخش مرحله جديده في وقت على بدايه الدوري، بس الحمد لله ان في فتره زمنيه معظم الجهاز قاعد، حتى اللي ضم اضافتهم في الجهاز موجودين في الدوري المصري بيحللوا عندك في الاذاعه هنا، سامي طارق في التلفزيون. لا. فموجودين في الحدث يعني، لغايه ما يجي راجل تاني عليهم او حاجه، زي ما المجلس الاداره انا شايفه بيتعاقدوا مع مدرب اجنبي، هيبقى العمليه سهله يعني. مع ولا ضد بالنسبه لنادي الزمالك، المدير الفني الوطني ام الاجنبي، ايهما افضل في الفتره الجايه؟ وحاسس ان هو هيكون اضافه، وحاسس ان ممكن الدوري كلاكيت تاني مره يكون في نادي الزمالك، هو والكاس وافريقيا وبطولات كتير، ايه رايك؟ لو لا نقدر نقول، بس حسب ظروف وامكانيات النادي يعني. النهارده الراجل بيتكلم في فلوس يعني. هل انا النهارده، انا يعني طبعا مش جوه مجلس اداره دلوقتي او مش تابع الاحداث، في حاجه اسمها في كره القدم ميزانيه الموسم. لو الجهاز او الاداره عامله الميزانيه السنه دي مثلا هنصرف 4 مليون. ال 4 مليون ما هم عارفين جايين تعاقدات، مكافئات، الجهاز، اللعيبه، كل ده لو موجود يجي بقى مدير فني اجنبي. لو كل ده مش موجود، يبقى النهارده طبعا لو مدير فني وطني عندنا اسماء كتيره جدا، مش معايا ان الانديه الجماهيريه بيكون افضل ليها المدرب. انا بقول لك، انا بقول لك، انا قلت لك هو رقم واحد، لكن انا النهارده معيش الامكانيات الماديه واجيب مدرب اجنبي. نادي الزمالك معهوش امكانيات. لا انا بقول لك مثال يعني، مش بتكلم. بس حضرتك كنت موجود جوه. لا المستثمر بيقدر، ومجلس الاداره بيقدر يوفروا الماليات يعني. نعم. عشان كده الاتجاه للمدرب الاجنبي. اتجاه للمدرب الاجنبي، مش طبعا في لجنه، في لجنه بتختار دلوقتي. ما نقعدش مثلا اسبوع اتنين بعد بدايه الدوري ونشوف المدرب الوطني اخباره ايه، لمساته ايه على الفرقه، اذا مش بيكمل. لا ده مش سوء ان هي مش موجود. اللجنه اشتغلت من امبارح واجتمعوا وبداوا يدرسوا، حسب ما انا شايف في المواقع والاعلانات كلها ان هم بيدرسوا وبيشوفوا يعني، وشاف الاسماء المدربين والمدربين المترشحين بيكلموا على الناس، بيكلموهم وبتاع. فالعمليه جديه مش سلبيه يعني. كابتن احمد سليمان معايا من الاسماء كتير قوي في نادي الزمالك. كابتن اسماعيل يوسف هيكون هو تقريبا واخد صلاحيات المدير الفني الى الان، كابتن سامي الشيشيني، كابتن طارق مصطفى، كابتن مدحت عبد الهادي. طب صلاحيات كل واحد فيهم ايه؟ المركب اللي اكتر من رئيس ممكن تحصل ايه؟ لا ده مسؤول مدير الكوره والجهاز الفني، مدرب عام طارق مصطفى، بعد سامي الشيشيني، وبعد مدحت عبد الهادي، متحدده يعني. يعني إيه مجلس يعني؟ انت معايا يعني؟ ما هم دول الجهاز معاهم، وكل القصه جايه عليهم راجل يعني. لكن هو رقم واحد دلوقتي حاليا في الجزء الفني طارق مصطفى، ده الشكل العام يعني. لان هو المدرب العام، وهو ده بديل للراجل من الجزء الفني. نعم. اسماعيل بيعمل العمل الاداري بتاعه ومع اللعيبه ومع الاداره والامور ماشيه، وفي طبعا المستشار مرتضى على طول اول باول موجود معاهم. نعم. لأول مرة نادي الزمالك يتعاقد مع مدير فني أجنبي من غير سمسرة ولا عمولة. كلام واضح. لأول مرة في تاريخ هذا النادي لا سمسرة ولا عمولة. صافي جاي صافي مشفي. لأول مرة في تاريخ هذا النادي مجلس الإدارة بما فيه رئيسه ما يعرفش مين اللي جاي إلا لما اتباع تذاكر الطيران. ليه ده؟ لأول مرة ما فيه سرية في النادي. وأول مرة في تاريخ نادي الزمالك كمان يتم الاستفادة من 80% من الصفقات المتعاقد عليها. ده شيء إيجابي ومهم. الحمد لله لأنه اختير دابا بعناية وكان في ده شيء وارد إنه كان قبل كده الصفقات كلها زي مثلا نادي الأهلي السنة اللي فاتت وفي لعيبة جات ومشيت وفي زمالك. فاكر الجلسة بتاعت الأربع ساعات لما كنت موجود دي على فكرة من الأشياء الإيجابية مهمة جدا في الصفقات نتكلم عنها لما كنت حضرتك وكابتن علاء عبد الصادق وأستاذ محمد عبد الوهاب في صفقة الشرطة كانت أطراف ما بين الاثنين وفي الأخر حسمت لنادي الزمالك. كنا جادين منتهى الديمقراطية. كنا جادين فيها من أول يوم وكنا عارفين إحنا بنعمل إيه وعايزين لعيبة مين ومحددين هدفنا فعشان كده الأمور حسمت لنا. السنة اللي فاتت الحمد لله كده كان في توفيق من عند ربنا في موضوع الصفقات في اختيار اللعيبة. يمكن مثلا كنا في الشرطة احنا كنا عايزين معروف وخالد قمر. نعم. سبحان الله في التفاوض دخل ديودار يعني. النهارده ديودار في منتخب مصر وليه دور في الفرقة ولعب ماتشات الأساسي دلوقتي. فالحمد لله في التوفيق ده شيء مهم لأي حد يعني. الحمد لله ده مهم جدا على فكرة. لسه معاكم نروح لصفحتنا ونشوف الناس بتتواصل معنا وتقول ايه النهاردة لكابتن أحمد سليمان مدرب حراس المرمى لمنتخبنا الأسبق وكمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. أي مدرب مش هيفرق، ممكن مرتضى منصور يطفشه مش محمود بيقول لي انا اهلاوي بس فريرة كان مدرب ممتاز والزمالك خسره والمدرب اللي هيجي هيقبل كمان مشاكل كتير بس بسبب عدم المعرفة والوقت ضيق. وبالنسبة للنادي الاهلي الاحتفالية كانت عالمية وهو النادي الاهلي دايما عالمي وعايز اعرف الاهلي هيلعب مباراتين وديتين مع مين في الفترة الجاية. كمان بيقول لي نصيحة للاهلاوية الدوري مش هيخرج من 100 عقبة. عادل بيقول لي تحياتي ليكم، واجب اقول المدرب الاجنبي افضل لان الاجنبي مش نافع مع مستشار مرتضى. كمان إيهاب بيقول لي أجنبي ينفع مع الفرق الكبيرة زي الأهلي والزمالك بس يكون متميز، مدرب وطني أو أجنبي مش فرق كتير، في الآخر هيطفشه برضو. هو الزمالك ليه ما بيعشلوش مدرب أجنبي كابتن أحمد سليمان؟ لا هو بس الـ الـ الـ لازم الشيء الثابت الإدارة فلازم اللي يجي يتأقلم مع الإدارة. ايوه وزي اللعيبه يعني مثلا يقولوا العب بمين ما تلعبش بمين لا لا ما في الاخر لا دي اراءه والراجل دايما بيقول انا بكلم كحريه كمشجع وبتاع والكلام ده كله لكن في الاخر هو الراجل اللي بيقول مهما انا اقول له هو في الاخر اللي بيقول بيعمل اللي في دماغه. يعني النهارده المدير الاداري مثلا حماده انور هاجي مشار مرتضى يكلمه يقول له لاعب الشناوي والراجل هيقول له المدرب المدير الفني لاعب ابو جبل هيكتب مين؟ هيكتب المدير الفني هيقوله طبعا. فده الراجل بيتكلم له بالراجل بيتكلم وقال لي طبيعه ولازم الاداره زي اللعيبه اللعيبه هم مقام اساسي عن المدير الفني. لا. انت النهارده قيت 25 لعيب ما تقدريش تغير فيهم لكن النهارده تقدري تغير في الجهاز الفني تمام تمام. فالاب والام ما تقدريش تغيريهم ما نقدرش لكن تقدري تتجوزي هم بقى حكايته حكايه وروايته روايه حكايته حكايه وروايته روايه جميل جميل بس آية شغل بالي. عايزين النهاردة من خلال حواراتنا نتكلم مع نجوم نادي الزمالك نشوف رأيهم ايه في الموضوع مع ولا ضد المدرب الوطني ام الاجنبي وهل الاصلح ايه للفترة الجاية، ندي الثقة وندعم المدرب الوطني ولا لازم ندفع دولارات مع المدرب الاجنبي. كابتن احمد سليمان خلينا نرحب بكابتن اسامة عبد الكريم، معاك الميكروفون يا كابتن اتفضل. ازيك يا اسامة؟ كابتن احمد ازي حضرتك ووحشني كتير وازيك يا استاذ نجلاء؟ يا مساء الفل يا كابتن. ان شاء الله بالتوفيق. انا بس قبل ما نبدا الحوار طبعا كابتن احمد ده عالم من الاعلام الكوره وتدريب حراس المرمى في مصر وحقق ما لم يحققه مدرب اذا كان مدرب حراس مرمى او مدرب للمنتخبات العاديه. يا جماعه ده افضل مدرب بعد كابتن يعني محمود الجوهري ده التاريخ اللي بيقول كده. يعني كابتن احمد سليمان بقى هرم رابع طبعًا. بالنسبه لتدريب حراس المرمى ربنا يخليك يا اسامه حقق ما لم يحققه احد في كابتن اسامه. شكرا اسامه وبالتوفيق ان شاء الله مع الانتاج الحر يا اسامه ان شاء الله. بعد الكلام الجميل ده حاسس ان كابتن احمد سليمان واخد حقه؟ كابتن احمد سليمان بسم الله ما شاء الله عليه شاطر جدا وبيبقى عارف هو عايز ايه بشكل كويس قوي. أيوة. خد فتره كبيره جدا مع المنتخبات اذا كان في مرحله منتخب الشباب خدوا كاس عالم ثالث كاس عالم مع كابتن شوقي غريب وبعدين خد ثلاث بطولات افريقيا مع كابتن حسن شحاته جميل واخد حقه بقى بعد الانجازات الجميله اللي احنا قلناها لحضرتك بتقولها. والله هو هو هو بس عشان متواضع كتير ما بيحبش يظهر بشكل هو الزمن ده مش عايز حد متواضع مش كده؟ لا يعني لازم هو يعني هو هنا الطبيعه في مصر لازم واحد في حجم الانجازات اللي خدها كابتن احمد لا يكون ليه شأن اكبر من كده بكتير جدا. يبقى حاجه ليها يعني بامانه اصبح هرم من الاهرامات الكبيره اللي موجوده في مجال تدريب حراس المرمى. وبعدين قدر يتفوق على نفسه انه يخرج من مجال حته التدريب وبعدين يخش في مجال مجلس الاداره, حقق نجاح كبير جدا جدا وكان دوره كبير وفعال والكل يشهد به, اذا كان جمهور او مجلس اداره او لاعبين او الناس كلها على الاداء الكبير اللي قامه في صناعه فريق بطولات في نادي الزمالك. ايه الكلام الكبير ده؟ ربنا يخليك يا اسامه كده علينا وربنا يخليك شكرا كده وربنا يخليك كابتن اسامه بنقلك زملكاوي ان شاء الله. بيتكسف يتكلم في الحاجات دي او بيتكسف يقول انا عملت او سويت, انما في ناس شايفه الحاجات دي بعينيها ولازم هي تطلع تقول وتدي الناس اصحاب الحقوق حقها. مع ولا ضد المدرب الوطني ام الاجنبي لنادي الزمالك كابتن اسامه عبد الكريم؟ انا رايي دائما ان الانديه الجماهيريه باي شكل من الاشكال المدرب الاجنبي هو الاصلح, لان المدرب الوطني بيتاثر بالاعلام وبيتاثر بالجمهور وبيتاثر بالسمع الكثير, انما المدرب الاجنبي بيكون معزول لحد ما عن المشاكل وما بيبصش ده قيمه اللعيب ده ايه في الاخر. اللعيب اللي بيأدي بالنسبه له هو اللي بيكون اكثر استقرارا وهو اللي بيقع الاختيار عليه في التشكيل الاساسي. ما نجربش شويه كابتن سامي الشاشيني, كابتن طارق مصطفى, كابتن مدحت عبد الهادي, اذا النتائج مشيت معاهم ما نخليش الموضوع ماشي؟ لا والله بص يعني دول اسماء كبيره كلها واسماء محترمه وكلهم زمايلي ولكن رب يكونوا احسن الناس, انما انا بتكلم في عموم الانديه الجماهيريه. الانديه الجماهيريه عايزه مدرب اجنبي مع مصريين, واشتغلت في انديه جماهيريه مع اجانب الموضوع شكله مختلف جدا. على الاقل ان مجلس الاداره بيوفر كل الامكانيات المتاحه للمدرب الاجنبي بعكس المدرب المصري اللي ممكن يجوا عليه او ان تبقى فيه امور كتيره واقفه بالنسبه له. انا بايد المدرب الاجنبي. بشكرك جدا, حضورك نورنا على الهواء كابتن اسامه عبد الكريم. واخبار الدوري معاك ايه؟ اسامه وبالتوفيق ان شاء الله. اسامه اخبار الدوري الله يخليك كابتن احمد. الدوري اخبار كويسه, الدنيا كويسه, احنا عندنا تمرين كمان ساعه من الوقت ان شاء الله الساعه 4 وهنخش معسكر عشان عندنا مباراه بتروجيت بكره ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. بشكرك جدا, نورتنا على الهوا, شكرا ليك. معاكم شاركونا الحوار مع ولا ضد المدرب او المدير الفني لنادي الزمالك في الفتره الجايه يكون وطني ام اجنبي. متابع الدوري كابتن سليمان؟ اه طبعا. اكتر مباراه بتحب دايما تتابعها وتستنى وتفضي وقتك وتقول هشوف منها فنون الكوره؟ اه طبعا الزمالك. طبعا الزمالك. راضي عن اداء الزمالك في الدوري الى الان؟ اه بدايه موسم كويس. حاسس ان هو ممكن يكون كلاكيت تاني مره الدوري قريب منه؟ لا ان شاء الله النسبه الاكبر يعني, بس المنافسه اقوى السنه دي من السنه اللي فاتت. مش خايف شويه ان ضياع الوقت بقى ما فيش مدير فني اجنبي فالموضوع ممكن يضيع مباراه؟ حصل مشكله السنه اللي فاتت, ابتدينا بميدو وبعد كده حسام حسن وبعد كده جه محمد صلاح وبعد كده بتشيكو وبعد كده محمد صلاح تاني وبعد كده الفييرا. الزمالك فاز بالدوري لان هو الافضل ام لانه بلا منافسين؟ يعني الاهلي ما كانش في الصوره السنه اللي فاتت علشان كده الزمالك خد الدوري؟ لا هو الافضل لكن يعني المنافسه ما كانش قويه للاخر. نعم. لكن هو كان هيحصل على بطوله الدوري يعني. السنه دي ممكن الموضوع يختلف. السنه دي لا المنافسه هتبقى شرسه. بيديره ممكن يعمل حاجه مع نادي الاهلي؟ لا برضو معاه امكانيات لعيبه, احنا حصل لنا السنه اللي فاتت اللي دور اكبر اللعيبه. نعم. وده اللي عامل مع النادي الاهلي عنده دور كبيره, بس في مشكله في اختيارات اللعيبه. عاملين زحمه في حتت وفي ناس هتبقى بره اكتر من جوه. نعم. وده مش كويس في كره القدم يعني. المفروض يحصل ايه في الفتره الجايه عشان كل يلعب وكل يشارك وما يبعدش عن الفورمه؟ لا هو طبعا هو الكلام دوت ما بيحصلش دلوقتي. نعم. لكن مع طول الموسم كل اللعيبه هيستفيدوا منها, هيقدروا يلعبوا. لازم يكون في صبر لان طبعا بقى ماتش كل 3 ايام, ده بيتصاب ده انطرد ده انذارين, ف فبتلاقي ان المهم ان البديل فريق البطولات لازم واحد واثنين يكونوا قريبين من بعض. بتقولي السيزون ده سيزون قوي وفي أندية قادمة بقوة زي مين؟ الاسماعيلي طبعا. ميدو ممكن يعمل حاجه مع الاسماعيلي. اثبت وجوده طبعا. لا عمل نتائج. شيكابالا ممكن يبان اكتر في الاسماعيلي. طبعا هو عنده الاصرار والعزيمه ان هو طبعا عنده جزء جدا عايز يعني يعيد لنفسه وضعه. أيوة. وعايز يفوز لجمهور الزمالك عشان يرجع الزمالك. فالسنه دي طب انت ما كنتش موافق على عوده شيكابالا في الزمالك ليه؟ لا لا الناس فاهمه غلط. ما طب ما توضح لنا الصوره يا كابتن سليم. لا هو بس كان ان شيكابالا ظهر في النادي في وقت انا مركز في حاجه السنه اللي فاتت حاجه ناخد بطوله. نعم. وده اللي صح لشيكابالا اللي بتعمل ان هو يروح سنه بره اعاره ويرجع تاني للزمالك. بس الخوف على فكره من عوده شيكابالا للزمالك لانه النجم الاوحد واحنا مش عايزين كده. لا لا لا ما هو بقول لحضرتك هو شيكابالا ده تحت ضغط عايز يرضي الناس. لا. مش عايز يرضي نفسه فهيجي على نفسه في تصرفاته. حتى لو هو متضايق من حاجه هيضغط على نفسه. لا. عشان يثبت لجمهور الزمالك وجمهور مصر كلها ان هو جدير بيكون موجود في نادي الزمالك. نادي الزمالك في الفتره الجايه ممكن يعيش له مدربين لو غيرنا البلد. يعني البلد ما احنا كل التعاقدات مع الزمالك بنجيبهم منين؟ البرتغال. لو غيرنا البرتغال ممكن النظريه تختلف. نظريه الراجل بيرا طبعا استفاد من نادي الزمالك طبعا جه هو اول الدوري فرق 8 بونت وختم 8 بونت. لا. هي دي اللي ودته نادي تاني. أيوة. وبتشيكو هي دي اللي ودته نادي تاني. تفتكر فتره توقف الدوري راح لقطر السد القطري خلص الموضوع ولا انت حاسس كده السيكولوجيه بتاعته ايه اللي عملها؟ هو طبعا هو راح بلاده قعد ده على طول عقد تاني على طول. هو ده المدرب اللي شغال ده الاحتراف. ما هو الحقيقة المدرب اما يقعد في البيت بيقل شويه حتى بيحصل تنازل في تعاقدات. قوه المدرب وانا موجود يعني وانا موجود يعني ادور على عقد تاني. يعني مثلا انا وكابتن حسن لما كنا موجودين في نادي الزمالك جالنا عقد خرافي من الامارات. لا. وهو رفض ان يسيب النادي ويروح الامارات. اما مشينا جالنا نادي قطر خدنا نص اللي كنا معروض عليهم في الامارات لان يعني كنا قاعدين. ما انا بقول لك فهم بيستغلوا الحدث يعني. والوكلاء بقى دلوقتي النظام الوكلاء والموجودين للعيبه للمدربين بيعملوا حته التسويق وهو مش ظاهر في الصوره. أكيد. الراجل الوكيل من تحت لتحت بيتفق له ومره واحده بتتعاقد وكلاء اللاعبين على فكره هم خدوا ايه حته من الاختلاف شويه فريرا مختلف مع رئيس نادي الزمالك فيلا احنا ندخل من الخلاف. لا ولازم نعترف ان بص لك حاجه الماديات كان ليها دور يعني. النهارده بس مش كل حاجه الفلوس. هو بقى الاجانب كده هو متغرب ليه يعني؟ فهو النهارده فلوسه تتحط بالمصري. فدي طبعا هو لازم النهارده بيرا حصل فيه يعني اندماج بينه وبين اداره الزمالك وبينه وبين الجماهير وبينه وبين اللعيبه. ايوه النهارده ده الاهم على فكره. اللعيبه فعلا كانت بتحبه. طيب اللي هو النهارده لو حصل دروب للنادي لازم مش ولاء وانتماء شكلي. لازم بتصرفات. حتى النهارده لو حاطط لك فلوس مصري كنت لازم ان تستحمل للكيان اللي هو النهارده عاده بيرا كان جايبينه من البيت ما كانش بيشتغل. النهارده خدت بطوله دوري وبطوله وفضلت في افريقيا لاخر لحظه وخدت بطوله الكاس. نادي الزمالك نادي كبير سمع عندك في افريقيا في بلدك في احياك تاني من اول وجديد. فانت النهارده لو كانت المشكله ماديه زي ما هو قال ان هي الفلوس اتاخرت او اتحطت بالمصري كان لازم ان هو يجي على نفسه ويصبر شويه للحب الظاهر اللي موجود مع النادي ومع الجماهير ومع الاداره. هو قال انها ظروف ماديه. حضرتك هتقول انها ظروف ايه؟ لا هي طبعا بنت ان هي ماديه. ماديه؟ لا طبعا. ما فيش اختلاف ولا حاجه؟ لا لا لا. مفيش حد زعق له ولا قال له انت بتلعب غلط ده شيء وارد في كره القدم. بس رئيس النادي مش دوره كده يا كابتن سليمان. هو هقول لحضرتك حاجه. هو بص حضرتك كاريزمه المشتغل مرتضى معروفه. أيوه. اللي عايز يجي يشتغل بهذه الكاريزما معاه يقعد. مش عايز من اول يوم سلام عليكم. عشان كده انت ما عرفتش تقعد؟ لا انت برضو بترجع لقصة تانية عشان اخد اي حاجة منك كده يعني. لا لا لا لا. احس ان احنا عشان كده معلش طول. لا هو بص اما حاجة انا ليا يعني في الكاريزما بتاعته معلش. لا, لا لا لا الراجل ده حبيبه وعشرة قديمة خد بالك انا عشرة كبيرة جدا يعني. اقدم واحد في الناس الموجودة دي عشرة مع مشار مرتضى مش بالقدم في مجلس الادارة يعني مش بالقدم. لكن احنا زي ما تقولي كده ليا يعني النادي الزمالك في دين في رقبته ليا انا. أي. ان طبعا انا بطلت كرة بدري وانا عندي 22 سنة. زي ما قلت لك احتواني وبقاني خلاني مدرب اسم واضح خلينا النهارده زي ما انت بتقولي اعلى سي في دلوقتي بعد الله يرحمه كابتن الجوهري. تمام. فانا كنت جاي حتى انا بتاع العمل التطوعي ما كانش بالنسبه لي جديد لان اكون في مجلس اداره طول عمري واشتغل تدريب واخد مقابل مادي. فانا جيت ارد الجميل فانا حسيت ان الوضع اللي اتعمل والمجهود اللي بذل والفرقه والشفرايه وقفتهم على رجليهم بالصفقات. لا مش وقفت احنا والمجموعه كلنا مع بعض مش احمد يعني. حسيت ان انا دول يتعامل وخلاص الامور مش كابتن احمد سليمان بس. لا كل اعضاء مجلس طبعا ورئيس مجلس وكله جماهير ولاعيبه وكل حاجه. ماشي اوكي كابتن. خ خلينا نرحب بنجوم نادي الزمالك النهارده. معانا كابتن طارق يحيى منورنا على الهوا. خلينا نعرف رايه مع ولا ضد المدير الفني او المدرب يكون في الفتره الجايه, او المدير الفني بعد المصطلح الاصح يكون وطني ام اجنبي. معاك الميكروفون كابتن سليمان, اتفضل. ست اللواء ازيك؟ ست اللواء مش في الجيش. ست اللواء انت مش عارف الجيش ولا ست اللواء؟ لا لا عامل ست اللواء عامل. لا لا لا ده طارق ده صحتك بالتوفيق وان شاء الله النتائج والنتائج معقوله, لكن ان شاء الله جاي احسن والله باذن الله. والله يا ربنا ييسر ان شاء الله. انت بتعمل فرقه جديده والفرقه كان فيها مشاكل السنه اللي فاتت, بس الحمد لله الامور ماشيه بطبيعي يعني الحمد لله. التوفيق ان شاء الله كابتن طارق باذن الله. مساء الفل عليك يا كابتن طارق, واخبارك كله تمام؟ انا لا ازيك. الحمد لله تمام الحمد لله. مع ولا ضد المدير الفني للزمالك يكون وطني ولا اجنبي؟ والله انا مع وجهه نظر الاداره, يعني احنا مهما نتكلم الاجلاء ونقول مدير اداره نادي الزمالك هو الاقدر ان هو يحدد شخصيه المدرب سواء كان اجنبي او مصري. احنا بنبقى يعني متحفظين شويه في كلامنا علشان ما يتاخدش بمحمل اخر. احنا بنتكلم في النادي الزمالك اهم حاجه مصلحته, يعني سين طابع عين اي حد يشتغل. ما احنا كلنا واقفين مع نادي الزمالك قلبا وقالبا. يجي مدرب اجنبي يمشي مدرب اجنبي, يجي مدرب مصري. طيب برؤيتك اشيل من عليك الحرج وقول لي برؤيتك الفنيه, من ناحيه الفنيه يا جماعه مش اكتر, المدرب الوطني افضل ام الاجنبي لنادي الزمالك؟ التجربه اللي حصلت السنه اللي فاتت من كابتن احمد سليمان, يعني عضو مجلس اداره نادي الزمالك في الفتره دي, يعني ترد على كل الكلام. يعني اتغيرت اربع اجهزه فنيه الاجنبي وخدت دوري وكاس. نعم. وكنت على اعتاب الكونفدراليه وكاس مصر والسوبر, يعني يعني في العادي في عمرها ما حضرت في نادي الزمالك من 7-8 سنين نادي الزمالك يخش البطولات دي كلها في وقت واحد وناخد بطولتين. بقى لنا 8 سنين ما خدناش بطوله غير كاس مصر واحد. فبتكلم فيه ان التجربه ما هيش جديده على نادي الزمالك. لما يجي مدرب سواء اجنبي او مصري, انا شايف ان اهم شيء الاداره واهم شيء اللعيبه يبقوا ملتفين حوالين الاداره والاداره ملتفه حوالين الجهاز الفني. سيكولوجيه اللاعب المصري يعني. كابتن طارق سيكولوجيه اللاعب المصري, السيكولوجيه بتاعته, تكوينه النفسي يمشي مع الوطني ولا الاجنبي؟ طب ما ماشي. ما انا قدامي تجربه حقيقيه رجليها, انا مش هروح بعيد. ما الزمالك اشتغل مع المصري. ايوه. السنه اللي فاتت اشتغل مع الاجنبي. نعم. وخدنا بطولتين, فاذا ده شغال وده شغال. المهم يبقى بقول لك ايه, يبقى احنا نوفر فلوس دلوقتي تبقى عامله ازاي يعني. نوفر الفلوس وخلينا مع المدرب الوطني, ايه رايك؟ والله انا مع ماشي. الراي ده ما يجوز صح طبعا, لان طبعا انت مشيتي بيرا عشان يقولوا في مشكله في الدولار هنديه بالمصري. نعم. فاذا كان هناك مدرب مصري يقدر يشيل اسمه وتاريخ نادي الزمالك, نعم, فده انا اعتقد انه افضل توفيرا للنفقات. واللي هيعمله المدرب المصري انا من وجهه نظري المتواضعه ممكن يعمله المدرب الاجنبي. ودي طبعا ترجع لوجهه نظر مجلس اداره. ممكن وجهه النظر دي تكون ماشيه مع وجهه نظر الاداره او ما تكونش ماشيه. احنا في قلبا وقالبا مع نادي الزمالك, اجنبي مصري اي حاجه, المهم نادي الزمالك يبقى في افضل حال, دي اهم شيء. بشكرك جدا كابتن طارق يحيى, نورتنا ودايما ان شاء الله نسمع عنك كل خير. شكرا لحضرتك. فاكر انا اول مره جيتها كانت من سنين, مش هنسى انا يومها ولا ساعتها كنا ساكتين. صوت رد الملعب مره واحده تشجيع ملايين. يا تيشيرت العمر راح يا ابيض لو رحت فين, عمري ما حد زيك انت لو حتى مين لو حتى مين. واسمع كلامي انا جنب النادي ده وعمر ما همني يا سامي. ناس تمشي وناس تفضل مروحها كسب احترامي. انا مش بليق لو كان حبك هو اتهام. ايوه اتهام. حلوه الغنوه دي. جميلة أغنية جميلة. محدش قالك تعالى تصور واحضر معنا تصويرها؟ ما تفرقش معايا, المهم نادي الزمالك يبقى كويس. نفسيا كده ما حسيتش. لا اي حد, أي حد في حدث يبقى موجود لازم يبقى كويس. لكن انت النهارده ناس مالهمش يعني. انت النهارده مثلا بنتك بتتجوز, يبقى انت عايز تقعدي مكانها في الكوشه؟ لو عندي بنت بتتجوز يا سلام. طيب استاذ عبد الغني من صفحتنا بيقول لي عاوزين مدرب من كوكب اخر, ده رايه. انا مع اي مدرب بس المهم يستحمل لباقي الموسم. صباحي بيقول السلام عليكم, ده صديقنا صباحي بيمسي على الخلوق كابتن احمد سليمان اللي اتظلم كتير قوي في الزمالك, ده هو اللي بيقول مش انا ماشي. واللي بيقول كمان كاتم كاتم في سره حقائق كتير من اجل القافله تسير, وياريت ان انت فعلا البعض المهم المشكله مش اجنبي ولا مصري, اي مدرب هيقود الزمالك هيكون الرجل الثاني بعد المدير الفني الحقيقي هو مرتضى منصور, وهذا سبب من خروج الزمالك من بطولتين الكونفدراليه والسوبر, وخليك جريء يا كابتن وقول الحقيقه وكفايه كده, الزمالك مش فريق وشخص واحد, الزمالك ملك ملك للجمهور وانا لن اتخلى عن حقي في النادي. ده صباحي سليمان كمان بيقولك بيحبك يا كابتن احمد, اخر صفقات الزمالك في يناير ايه ومين المدرب؟ بيقولك يا كابتن احمد مساء الفل وجمعه مباركه, ما هو رايك في مواصفات مدرب نادي الزمالك؟ مساء الخير لخالد ونوال ونجله وكابتن احمد سليمان, انا اهلاوي, يا ريت الاعلام المحترم يترك مساحه لمجلس اداره النادي الزمالك ان هو يشتغل براحته والافضل ليه في الفتره الجايه. كمان بيقولك يا كابتن فرصه, عايزين نكشف الحقائق علشان الناس تعرف ان بطوله الدوري والكاس واحمد سليمان هم اللي جابوا البطولات. وانا عارف ان نجله مش هتقول او هتخليك تقول يعني على طول, والله انا بحاول يا جماعه, بس كابتن احمد سليمان متحفز جدا لانه عايز القافله تسير, مش مهم ان هو يكون عمل ايه وجاب مين, المهم ان الزمالك يوصل للمقدمه. محمود بيقول لي مساء الخير نجله, منور الدنيا كابتن سليمان, هل استقلت من مجلس الاداره لاني عندك كرامه ورفضت دور الكومبارس؟ ما هي مشكلة الزمالك؟ هل هو تسلط رئيس النادي مع شلة من المنافقين سبب انخفاض مستوى باسم مرسي, وازاي نعالج أنانية كهربا؟ تجاوب منين السؤال؟ لا ولا أنانية كهربا نعالجها ازاي؟ ايه ده؟ أنانية كهربا صراحة؟ لا دي بتاعت مدرب حضرتك صراحة. لا انت بس عشان هو بس بيهاجم مش امتضى, بقول لحك حاجة. نعم. انا النهاردة بعمل مجهود في حاجة ليا اخطاء وليا عيوب وليا ايجابيات يعني. اكيد. فانا دلوقتي احمد سليمان بيشتغل الحلقة بتاعتك انت. نعم. ايه ايجابياتها وسلبياتها؟ هل ايجابيات اكتر من السلبيات؟ يبقى انت ناجح. لو كنت السلبيات اكتر لا يبقى انت فاشله. نعم. فالسنه اللي فاتت اللي حصل في نادي الزمالك بتبين ان ايجابيات الاداره والجهاز واللعيبه اعلى من السلبيات. نعم. فنتمنى الناس ان هي تسيب السلبيات وان شاء الله في تدارج للحاجات دي. نعم. انا نيه كهربا نعالجها ازاي؟ دي بالتدريب طبعا, دي جزء فني ما بتاعت مدير فني واداره كوره يعني. وانخفاض مستوى باسم مرسي ممكن تقول عنه ايه؟ ده شيء وارد لان طبعا المواسم التحمد في بعض وكان المجهود جامد, وكان باسم السنه اللي فاتت ما كانش هو اللي يعني باسم, لما تعاقدنا معاه في القعده باسم حتى في حوار بينه وهو معروف هو دايما بيقول له كابتن احمد, كان بيقول انت الثالث او الرابع لان طبعا كان في خالد قمر وفي احمد عارف في يعني وفي سي سي وبتاع, فالمجهود عليك فربنا وفق, ده توفيق بتاع ربنا خلى باسم هو رقم واحد ده بمجهوده وبتاع, فاللود كان عليه جامد جدا, جدا. برضه هو كان في انتاج حربي في ناس كتير مش عارفاه, ومره واحده نادي الزمالك وفرد منتخب مصر, سنه صعبه جدا على باسم من الضغوط والنجوميه والكلام ده كله, كان لازم ياخد مثلا فتره ريست او حاجه, لكن الامور مرتبطه ببعضيها, دخل في بعض المشكلتين ممكن ما عندوش الخبره الكافيه لانه سنه صغير عنده 23 سنه فلكن انا شايفه ان هو المستقبل في الكره المصريه موجود يعني. اجمل مباراه الدوري الى الان الاهلي والزمالك طبعا اللي هي بتاعت الدوري ولا السنه اللي فاتت؟ الدوري. الدوري السنه اللي فاتت مفيش مشكله. السنه اللي فاتت طبعا مباراه الاهلي في كاس مصر وهدف جميل عجبك جدا في الزمالك او الاهلي او اي نادي؟ الجون ايمن حفنه اللي هو بس الشكل كان في المقص بتاع مين هياخد الدوري السنه دي؟ سؤال صعب. لا طبعا اتمنى ان شاء الله الزمالك. ده اللي تتمناه لكن انت بعقليتك كده وتبعيتك الزمالك هو القريب ان شاء الله. مش عارفه حاسه ان انا مش طالعه من قلبي, ما دلوقتي انا مش طالعه من قلبي خايف شويه. لا لا لا لا خايف على الزمالك. لا لا مش خايف, بس مفيش مدير فني, اصل انا لو مش هخاف مش المفروض ان هم هيسافروا يعسكروا, فلو معاهم مدير فني بقى العمليه هتبقى ايجابيه اكتر. ما هو الكابتن ريح قال لك ان حصل حاجه غير طبيعيه السنه اللي فاتت, وده شيء ورد, والنادي الاهلي غير, والنادي الاهلي غير بدري السنه دي وغير برضه الدوري شغال, وهده بحيكوا انديه غيرت. مش قلقان على الزمالك؟ لا مش قلقان, بس لازم عشان انجح بس, فعشان تبقوا انا حميد. تمام نلتقي. الكلام ده الكلام ده كبير, الكلام ده اوعى يكون الاخير, احسن يا حبيبي تتعب كتير, انا اصلي بسيب اللي سابني وبدق في غرام اللي حبيبني وابديه بالروح والقرنه لما بيتنرفز بيصور بحمام معاه ولا ضد الجرايد نار عايده معركه وخلاص معاه ولا ضد ارفع راسك فوق انت زملكاوي شجع يلا وفوق قول يا زملكاوي ارفع راسك فوق يكون الحوار من خلال الصفحة الرسمية لإذاعة شباب ورياضة مع ولا ضد. المدير الفني الوطني يكون أجنبي ولا وطني؟ آه هو دلوقتي وطني. انتوا حاسين ان الاجنبي هيكون اضافه فعلا لنادي الزمالك ولا خلينا ان احنا نكمل المشوار والتجربه بما انها زي ما بيقولوا نجومنا حصلت قبل كده واثرت على النجاح ووصول على القمه لنادي الزمالك اول مره بعد غياب كام سنه؟ كام سنه يا كابتن سليمان؟ 10 سنين. فممكن الزمالك فعلا يكون قادر ان هو يصلح لو في بعض الاخطاء او الدروبات علشان يقدر يوصل لمنصة التتويج مرة تانية. شاركونا من خلال صفحتنا والالوهات لكل الزملكاوية. منور يا كابتن سليمان، اهلا بيك. ايه الاخبار تاني؟ طلعت مشاسكه انا؟ طب مش انا ليه بس كده؟ لا كنت فاكره اهدى من كده. ده احنا لسه ده انا عماله يعني واحده واحده. حضرتك برضو يعني ايه متحفظ قوي على فكره في الكلام. انا لو متحفظ ليه؟ ده الناس حتى بتقول اخرج واتكلم وقول انا عملت ولا ايه. الحمد لله، لا كله كويس. بصي الناس لازم النهارده الناس كلها اذكياء. لو انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي الناس اذكى منك يبقى انا راجل فاشل يعني. لازم احترم ذكائك. الناس كلها النهارده بتبقى حاسه مين الراجل اللي بيشتغل ومين اللي بيعمل والكلام ده كله. الهيصه والزمبليطه بتاعت زمان دي مش موجوده خلاص. ما عملتش حاجه ولا وصلت لحاجه. لا لا لا ولا هتعمل حاجه. ماشي اتفضل. صحالي النظريه ده انت عالنظريه. كابتن احمد سليمان، لو تم الاستقرار على المدير الفني لنادي الزمالك يكون وطني، ماشي، شايف حضرتك الموضوع هيمشي ازاي؟ خلينا نتكلم على ارض الواقع بقى. هم خلاص يعني تقريبا يوم الخميس عندهم معسكر خارجي فبدون مدير فني اجنبي. طبعا انا عندي ثقه في الاداره طبعا الموجوده، وهي زي ما كابتن ريح هو الموجوده في المطبخ يعني. نعم. هم اللي شايفه وفي وسط اللعيبه ايه اللي ممكن يتوقع. فانا عندي ثقه في اختياراتهم حتى لو مدرب ما جاش مدرب اجنبي انهم يقدروا يعالجوا الامور. والاداره مرت بتجربه صعبه جدا السنه اللي فاتت في مواقف ان حصل مشكله مع كابتن حسام ومشي، وبعد كده جه بتشيكو ومحمد صلاح والحادث الاكبر بتاع الدفاع الجوي والامور. فالخبره اللي مع الاداره السنه اللي فاتت دي هي تبقى كفيله ان شاء الله انها تقدر تحل الامور السنه دي. الجماهير، الجماهير هي رقم واحد على فكره، واكيد يعني كضابط شرطه مش كده برضو؟ عودة الجماهير، العودة الآمنة لازم تكون في الفترة الجاية. ده المفروض يعني يخرج علينا الأب الروحي للرياضة المصرية وزير الشباب والرياضة يقول لنا عودة الجماهير إمتى هتكون وإزاي. هو بدأ بيعمل جلسات مع الأندية الشعبية ومع النقاد والإعلام، بيشوف المنظومة إيه الشكل العام لحادث الجماهير، لأن طبعا السنين اللي فات دولت ارتبطنا بحدثين صعب جدا إنهم يتكرروا. فلازم قبل ما يكون في جمهور في الملعب لازم يكون في ضوابط وكل حاجة ان هذا الحدثين لن يتكرروا مرة اخرى. لا. لانه كان حدثين كانوا كافلين جدا ان هم يقضوا على الكرة المصرية وعلى الشعب المصري. حدث طبعا بتاع بورسعيد وحدث الدفاع الجوي، لانه كان حدثين مؤلمين جدا لينا كشخصين كلنا والشعب المصري. كنت موجود في المجلس في حدث كنت مجلس الدفاع الجوي. كان ليه دور في يوميها الحدث ده بس غير معلن يعني. لمينا الامور والناس كان يهمني انا يوميها يعني. انا عرفت يعني ان في ناس ماتت، لكن كان يهمني اللي جوه الملعب ده ان الناس دي ازاي تروح. انت عارف ان في ناس ماتت؟ لا يعني ان في ناس ماتت مش انا عارف. أيوة أيوة. ان في ناس ماتت، لكن كان يهمنا في الحدث لا. ان الناس دي تروح بيوتها. ما احنا في اخر خمس دقايق يعني بدا الموضوع بعد اخر خمس دقايق. ازاي بقى؟ كان يهمني جدا كاحمد سليمان مش ككوره كظابط شرطه، ازاي الجماهير اللي في الملعب دي تروح، وازاي الراجل المدرب الاجنبي اللي هو لسه جاي جديد باربعه خمسه اجانب جايين معاه، لان طبعا ده كان اول مباراه على فكره يحضر كان مش هينزل في الملعب كان موجود. أيوة ان أيوة. ازاي دي الناس دي تروح بيتها. نعم. ازاي احنا كلنا نتامن ان الحدث ما يبقاش في اضعف ما يكونش فيه طبعا خسائر اكتر من كده. كابتن بشير التابعي معانا على الهوا، خلينا نرحب بيه ونتبادل اطراف الحديث ايهما افضل في الفتره الجايه، المدرب الوطني ام الاجنبي. معاك الميكروفون كابتن سليمان، اتفضل. ازيك يا كابتن بشير؟ كابتن احمد، ازي حضرتك؟ حضرتك ازي حضرتك وازي اسرتك؟ كله تمام؟ كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب وبالتوفيق ان شاء الله في الناشئين، حاجه مميزه طبعا الحمد لله. ربنا يخليك. مجالنا جاي ازيك؟ مساء الفل يا كابتن، اخبارك؟ منوره. الله يخليك، الله يخليك، انت احسن. كابتن بشير، قطاع الناشئين، قطاع الناشئين هو المفروض يعني ده اللي يكون قادر على افراز نجوم جدد للفريق الاول لنادي الزمالك ولا ايه؟ طبعا كابتن احمد عارف، كابتن احمد يقدر يتكلم بشهاده عن الموضوع ده اكثر مني يعني. يعني بنناشد المستشار ومجلس الاداره ان يكون في اهتمام وتخصيص مبلغ مالي محترم للصرف على قطاع الناشئين عشان نقدر نطلع ونقدر نفيد ونمد الفريق الاول بلاعيبه جديد يعني وكده. نعم. طيب خلينا نقرب من كابتن سلمان. وانت في المجلس كان قطاع الناشئين اكيد ليه لا هو طبعا يعني كابتن مشير جه السنه دي وهو طبعا سمع الطفره اللي حصل اللي فاتت. يعني قطاع الناشئين كان مهمل جدا طبعا, ما كانش فيه ملاعب, كان مرتبات 6 شهور و7 شهور ما بطلوش. قدرنا نعمل الحمد لله حاجه كويسه, حتى عملنا احلال وتبديل في نسبة كبيرة في قطاع الناشئين. السنة دي عملوا احلال تمام كويس, استغنينا عن طبعا ناس قدامة, لكن طبعا باسلوب محترم يليق مع ناس مسؤول نادي الزمالك, ما بقاش متضرر من عدم بعد عن النادي. الملاعب بقت موجودة. النهاردة مصطفى فتحي ادى مثال, خلى النهاردة مشوار مرتضى بيتكلم مع علني ان طلب من قطاع الناشئين من حتة الشرم مبقاش موجودة. والنهاردة طبعا الجزء الشبابي اللي هو الطموح زي كابتن بشير عايز يعمل حاجة ولسه بداية التدريب, وطريق السيد والمجموعة دي هتدي أمل. وطبعا في ميزة في قطاع الناشئين دلوقتي ان المدربين قريبين بالسن, فدي بيشوف لسه الولد النجم مع احترام ممكن يسمع اسم قديم او ما عرفوش. فالنهاردة كابتن بشير موجود, فالولد بيتقبل المعلومة من نجم زي بشير. طبعا هو دي على فكرة يعني الحوار, لما يكون اسم كبير واسم معروف وقريب لقلبه طبعًا. هتلاقيه برضو ايه يعني اكتف اكتر وعنده استعداد ان هو يظهر في الصورة. كابتن بشير ايوما افضل للفريق الاول, المدرب الوطني يعمل اجنبي من وجهة نظرك كزملكاوي؟ لا طبعا نادي الزمالك لا يصلح لي غير مدرب اجنبي. اشمعنى؟ الزمالك بالذات. يعني عاده انا لما لعبت نادي الزمالك ما خدت, يعني انا خدت 17 او 18 بطوله. كلهم مع مدربين اجانب, ما فيش مدربين مصريين خالص يعني. اللعيب المصري معلش بيحترم المدرب الاجنبي اكتر من المدرب المصري. بيخاف منه ولا بيعمل له حساب؟ بيحترمه. وحط تحتيها 3 خطوط. اما بيعمل ايه مع المدرب الوطني يعني؟ لا معلش بيبقى فيه تراخي كتير وفيه استهبال وحاجات كتير. بدليل مثلا لو احنا بنبص المدرب الاجنبي, مهما يكون عندك لعيب ونجم والكلام ده كله وبينزلش التمرين وبيديش, مهما يكون هو مين بيعمل نفسه مشترك بره على طول. تمام. عكس المصري بيدلعوا في دلع في تهاون في حاجات كتير, الكيمياء بتتدخل شويه ممكن ليه لا صح اكيد يعني. نعم. فانا بقول نادي الزمالك, انا يعني بخط نادي الزمالك بالذات وبناشد المستشار مرتضى منصور ان هو نادي الزمالك والفريق الاول بتاع نادي الزمالك لا يصلح لي الا مدرب اجنبي. ولازم يكون مدرب اجنبي اسم كبير وعلى مستوى عالي بس كده. ولاد الزمالك يا جماعة عايزين المدرب الأجنبي. كابتن بشير التبع بيقول إن المدرب الوطني لا يصلح للتعامل مع نجوم, مش بس على فكرة الزملكاوية, لا ده نجوم مصر كمان. بيقلق شوية بيخاف شوية المدرب, ممكن اللعيب يعني نوع من أنواع إيه الدلال تأخير, الحاجات دي هتحصل وكلنا عارفينها. بشكرك جدا على صراحتك. لا استنيني بس ما دام نجلاء واحدة بس. اتفضل. عايز اتفضل حاجة كابتن أحمد. أنا اتفضل. عايز أقول إن قطاع الناشئين السنة دي متحول يعني. إحنا اللي بنشوفه السنة دي وبنسمعه ما شفناهوش قبل كده. كابتن أشرف قاسم عامل جهاز محترم جدا جدا جدا. في كابتن هشام ياكن, تامر عبد الحميد, طارق السيد, بشير التابعي, وليد إبراهيم, كابتن هشام إبراهيم, وليد ماهر, كابتن هشام ياكن, كابتن حسن مسعد, كابتن أحمد معاذ, لعيبة زي ما كابتن أحمد قال كده يعني أتاني النجوم رنانة فعلا. اللعيبه اللي احنا الفرق اللي ماسكينها لما بتسمع الاسامي دي بتتعامل معانا. أيوة. احنا بيتعاملوا مع نجوم كبار. نعم. بيحترموهم بيسمعوا لهم. زائد الامكانيات اللي كابتن بيحاول يوفرها من مجلس الاداره على طول. نعم. توفير مرتبات زي ما كابتن احمد قال, توفير ملابس, توفير بس ده دوره على فكره كابتن بشير يعني, ده دوره كان اسمه ما كانش موجود قبل كده. ما كانش موجود. نعم. بيعرف ياخد المعلومه من القطاع يوصلها لمجلس الاداره. أيوة. وقادر ان هو يحل المشاكل يعني. الناس تيجي الاستشارات او الفرق وحاجات زي كده, بتشوف اشرف قاسم عايز يتصور مع اشرف قاسم, بتشوف تامر عبد الحميد يتصور مع تامر عبد الحميد, بشير كذلك. فالوضع السنه دي مختلف تماما عن كل السنين يعني. قطاع الناشئين عايزين بقى قطاع الناشئين ان شاء الله يفرز نجوم جدد للفريق الاول عشان يكون الوضع مختلف من ناحيه الامكانيات وكمان من ناحيه الظهور نجوم كتيره وجديده. بشكرك جدا كابتن بشير التابعي, بتنور. بالتوفيق والسلام للجميع. مصطفى حافظ بيقول لي تحيه لحضرتك ولضيفك, ما تتعبيش نفسك مدام نجلة, ضيفك مش هيتكلم عن اي خلافات مع حد لانه دبلوماسي وما بيتكلمش مع الاعلام في تفاصيل اي مشاكل. يعني الحلقه كلها هتكون مراوغه من لعيب دولي ومفيش ايه, ومش هتطلعي منه اي حاجه جديده. كل ده ما طلعتيش، ده انت طلعت حاجه كتير. انت ما قلتش حاجه. كل ده بس على فكره ده قصور مني لو انا ما قدرتش اطلع منك حاجه جديده. لا لا لا اقول لك حاجه بس مش انا بقول لك ان انت متحفظ قوي ومش عايز تتكلم. لا مش متحفظ، انا نادي الزمالك بيقول لي هيطبط طول عمره بمشاكل. لا فاحنا بنعمل حاجه جديده يعني ما نخلي يا جماعه واحد نجح وجاب صفقات ايجابيه وصفقات كبيره وشفناها وعرفناها يمشي يمشي ليه؟ لا لا عادي، ايه المشكله؟ انا خدت فتره انا بعته وخلاص. ليه؟ خش بقى السؤال اللي بعده. محمود بيقول لي سؤال للكابتن، ليه ما يكونش المدير الفني او المدرب حسن شحاتة؟ وازاي عايزين ميدو هو مع الاسماعيلي؟ وفين ابناء الزمالك المدربين؟ ده اهلاوي، ايه رايك؟ لا طبعا كابتن حسن قيمه كبيره جدا وحاجه محترمه جدا للزمالك واسمه وكيان. نعم. واللعيبه بتحت اي حد هيحترمه كاعلام كاداره كلاعبين، ولكن النادي شاف انه في فعلا زي المشي. طبعا لو كابتن حسن مش موجود يبقى في مدير فني اجنبي، طبعا ده شيء وارد. الانديه الكبيره دي هو كابتن حسن دايما يعني برضو بيحب يقول لك نادي الزمالك الاجنبي احسن يعني. نعم يكون افضل. المؤثرات الحواليه كتير جدا الانديه الاهلي. طب كابتن حسن حتى يكمل سلك التدريب ولا كفايه كده؟ لا كمل يكمل، ما فيش مشكله. لا كمل، لان طبعا التدريب ده متعه وكيان. وانا بقول لحضرتك برضو يعني اللي بيبقى عايز انا موجود طول عمري، انا اول مره في سنه يعني سنه ونص دي التطوعي دي. لا فالواحد ما بتفكرش ترجع تاني سلك التدريب ان شاء الله كده لو في حاجه كويسه ممكن نشوفك في الشرطه. حاجات بس مش طموح يعني. ممكن نشوفك في الشرطه ولا لا؟ ما بمناسبه الشرطه مبروك لكابتن فتحي. مبروك. لا اختيار كويس من اداره الشرطه الكابتن فتحي طبعا. اخر حاجه خاتم مدير فني النادي الاهلي. لا. ولولا الدروب اللي حصل في المباراه كان هيكمل المسير، كان هيكمل هو الموسم اللي موجود. هما إضافة للاثنين يعني. لا. فريق الشرطة فريق محترم. إيه الأخطاء اللي وقع فيها كابتن خالد القماش لازم يتداركها كابتن فتحي؟ لا كابتن خالد القماش صراحة عمل من الفسيخ شربات. ولكن بيقولوا يعني اتعامل في ظروف صعبة جدا، ما فيش إمكانية. بعد الثورة حصل دوشة كتير جدا على فريق الكورة وفريق الشرطة بأقل إمكانياته، هو حتى تنازل في مرتباته في حاجته. لكن هو راجل ممكن بعد 3 سنين انا مش شايف حاجه اديها اكتر. لا. بيبقى عايز يمشي بس مش قادر ياخد القرار. لكن هم كانوا متفقين في الاخر ان الشرطه وخالد القماش يمشي. هي اقاله ولا استقاله؟ لا لا استقاله، اتفاق بين الاثنين. اتفاق بين الاثنين. هو عرض، هو أيوه. انا عرض وهم استجابوا يعني. لا. بس البدايه كانت من كابتن خالد يعني ان هو قال النتائج مش ماشيه معايا. لكن طبعا عندنا الاعلام كتب اقاله مش منطقيه. مش منطقيه. عادل بيقول لي تحياتي ليكم واحب اقول المدرب الاجنبي افضل، اذا كان الاجنبي مش نافع مع كابتن مرتضى هينفع مدرب وطني. ايه الحكايه؟ ليه دايما الجماهير كابتن مرتضى مش نافع معايا؟ مش عارفه ايه ليه دايما بيدوسوا على النقطه دي يا كابتن سليمان. ليه بيدوسوا دايما على النقطه دي؟ يعني المدرب الوطني مش هينفع مع كابتن مرتضى، لا لازم المدرب الاجنبي يعني. ليه؟ لا ما انا بقول لحضرتك الشخصيه نفسها. بس اقول لك حاجه، الناس في الشعب المصري عارف احمد سليمان. ايوه فخلاص ممكن يعرف يتعامل مع احمد سليمان ازاي. لا. لكن النهارده لما يجي احمد سليمان يعني مع واحد اجنبي لسه بقى يعني ايوه يبقى في وضع وفي بتاع. الكوره التزام وانضباط. احنا عندنا طبعا السلوك الحياه اليوميه مش مظبوط عندنا. لا. فالراجل الاجنبي بيجي لكن المشكله من قبل لما بيجي الاجنبي يبقى عايز يفرض حاجه. يبقى احنا دافعين للراجل دولارات واحنا عايزين نفرض عليه حاجاتنا احنا. ايوه هي دي المشكله. انا مثلا كنت شغال مع مستر طردلي قبل كابتن حسن شحاته في منتخب مصر. نعم. فهو عايز يطبق لسه بدايته هو وراح طبق 4-4-2 فلا معارضه جدا. فانا طلعت الاعلام قلت طب انا جايبه ليه؟ يعني انا جايبه هو عايز. فقعدنا صراع بين طردلي وبين الاعلام المصري، اربعه مش تنفع منتخب مصر وفي الاخر كلنا لعبناه. طب يبقى هو معنى كده ان انا جبت مدرب اجنبي؟ انا جايب مدرب عشان ما عنديش حاجه هو مش موجوده عندي. وخلي الحساب في نهايه السيزون. في نهايه السيزون انا جايب واحد اديله دولارات عشان حاجه مش موجوده عندي. نعم. الموضوع بقى المدرب الاجنبي ده انا رايي لو هم دلوقتي لظروف البلد دي انا لازم يطلع قرار من وزاره الشباب والرياضه بمنع التعامل مع المدربين الاجانب، واحنا عندنا كفاءات كويسه عشان نرضي الناس يعني. واخد بالك؟ يبقى شايف للظروف الموجوده. مؤخرا النادي الاتحاد استعمل المدرب اجنبي. مدرب اجنبي مش كده برضو؟ مفيش فايده يعني. هي نوع من انواع بقى شراء الدماغ يعني ولا حاجه، او الجماهير اصلا الانديه الجماهيريه عليها ايه؟ عليها ضغط جماهيري، فخلاص ما تزعلوش ادي مدرب اجنبي يعني. ما مثلا مدرب رايح حته لقى على النت والفيسبوك بيهاجموه فقال لك لا ما اروحش يعني القصه نعم. يعني نعم، هو المدرب الوطني حتى تلاقي هتلاقي انديه الشركات او الانديه المؤسسات نعم. موجود فيها مدرب اجنبي مفيش، مدرب لان ما عندهمش الميزانيه تحكم. بس لا مش الميزانيه آه. مفيش ضغوط مفيش جماهير. ايوه ما لما انت ما شفتيش مثلا ولا الشرطه ولا الداخليه ولا الجيش نعم. ولا الحرس مسك مدرب اجنبي مزبوط. ولا قطاع البترول مسك مدرب اجنبي غير مره أيوة. عشان قطاع البترول جواه اجانب أيوة. فجابوا مره ايام مهندس سامح فهمي وحد يعني لكن كل انديه الشركات كلها عشان مفيش ضغوط مفيش ضغوط. نروح لصفحتنا تاني. ايهاب بيقول لي اجنبي ينفع مع الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك بس يكون متميز. خلينا نقف عند متميز. معيار اختيار المدرب او المدير الفني الاجنبي في الفتره الجايه لازم تكون ايه، بما انك حضرتك خدت التجربه قبل كده؟ هو طبعا المدرب الاجنبي لبعض الانديه الاهلي والزمالك لازم يكون نادي اتعود على البطولات. زي ما بقول لك انا عانيت في التعاقدات لما بلعيب جاي النهارده مثلا زي باسم جاي من الانتاج الحربي اهم امله ان هو يقعد في الدوري المصري، فبتبدا تتكلم مع انا طموحي بطوله الدوري اكسب من المنافس ليا. نعم وهبقى فالنهارده المدير الفني الاجنبي راجل بيجي يقول لك انا عايز يعني مثلا مثال الكابتن فتحي مثلا بيجي الشرطه انا رقم واحد عنده ما اخدش بطوله ان انا افضل في الدوري احسن مركزي الكلام ده كله، لكن النهارده مش هيرضى في الاهلي والزمالك. فاصعب مدرب بيشتغل في الاهلي والزمالك لانه مطالب ان يكون رقم واحد وليس رقم اثنين، لن يرتضي جمهور الاهلي او الزمالك ان المدير الفني بتاعه يكون تاني الدوري. عايز دوري، فدي عايزه مواصفات معينه زي ايه بالنسبه للمدير الفني؟ رقم اول حاجه لا السن مش شرط يعني قوه الشخصيه طبعا. رقم اثنين ان يكون نادي رجل بطولات. نعم ده شيء مهم جدا للاهلي والزمالك. لو شخصيته طبعا الشخصيه يخش فيها مقاومات كتيره جدا. طب ما هو فريرا كان قاعد في البيت حضرتك بتقول بس قدر ان هو يجيب الدوري، بس ده شيء وارد ان ان المدرب يقعد في البيت، هو لازم واحد يطلع من هنا يخش هنا مفيش حاجه. نعم ده الاحتراف بيقول كده. لا مش شرط في البيت كمان وبيقل شويه. لا لا اما اقول يعني ما بقاش التفاوض زي دلوقتي، ما في واحد النهارده ما بيشتغلش فجاله تفاوض فيبدا يتنازع عن بعض الشروط. نعم. لكن هو نازع، هو مش هو كده موجود ومرتبه بياخد. نعم. فبيقدر يطلب الطموح عشان تديني ميزه اللي انا اسيب. وده هو الحقيقي بس يعني السن مش مشكله، اهم حاجه يكون عارف. لا هو الانديه رقم واحد قوه شخصيه، ثاني حاجه يكون راجل بيلعب على البطوله. نعم. ده بالنسبه للاهلي والزمالك. نعم. لكن ثاني في الانديه الثانيه طبعا الشخصيه ده شيء كويس جدا. الجزء الفني ده لازم يكون راجل فني كويس طبعا. ما فاشل مش هجيبه. لكن الانديه الثانيه ما بقاش الراجل بقى طموح ان انا عايز راجل بيشتغل كويس ما يبقى في يلعب في نص الدوري ما يهبطش. في انديه زي الاتحاد، الاتحاد الشرطه كل ده عايزين ان هم منطقه الامان. منطقه الامان ناس ما بتحبش ناقصنا، ناس طول اليوم قاعدين في بيتنا ويسمعوا ويجيبوا في سيرتنا كل يوم، دول كل يوم قاعدين في بيتنا ويسمعوا ويجيبوا في سيرتنا كل يوم، ناس ما بتحبش ناقصنا ناس. نروح لصفحتنا بيقول لك مساء الفل يا كابتن احمد. ده محمد بيقول لي عايز اسال حضرتك سؤال. كابتن ميدو كمدير فني هل ممكن يمسك الزمالك او المنتخب في الفتره القادمه؟ والزمالك ده اعظم نادي، وتحياتي للمحترم كابتن احمد سليمان. ممكن ميدو يرجع يمسك الزمالك تاني؟ وطبعا ميدو دلوقتي خد خبره السنه اللي فاتت مع نادي الزمالك. ميدو ابتدى من النهايه يعني ابتدى من النهايه، فديته خبره جامده جدا. نعم. حصل له دروب ووقف على رجله لغايه ما خد بطوله. أه. اللي يفرق مع اي مدير فني، انا اللي فرق معايا ان انا لسه ببتدي مع نادي الزمالك ومدخل بطوله الدوري. نعم جميل. وبعد كده افريقيا وبعد كده سوبر افريقي. أه. فاللي يفرق مع ميدو وانا حتى في حوار بينه طول اللي يفرق معاك ان انت تاخد بطوله، فخد البطوله مع نادي الزمالك كاس مصر، فدي بدايه. دي ده شيء مهم جدا وشايفينه في الاسماعيلي يعني الحمد لله موفق، النتائج اتحسنت الكلام ده كله، فالامور ماشيه كويس جدا معاه. عضو مجلس اداره ممكن يشتغل وهو مش موجود في المكان بس بيحب ان هو يشتغل من اجل الكيان. استاذ عمرو الجنيني معانا على الهواء، نرحب بيه ونشوف رؤيته ايه في الفتره الجايه. اتفضل يا كابتن عمرو بيه. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا كابتن. وحشنا. ازاي كابتن؟ كابتن من حضرتك كويس؟ ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك. سعيد بسمع صوتك والله. الحمد لله عمرو بيه. الحمد لله. الحمد لله. مساء الفل يا كابتن. ازيك؟ اهلا بيك يا فندم. ازيك؟ صح. اهلا وسهلا. انا عارفه ان حضرتك متابع الموضوع، مدرب وطني ولا اجنبي في الفتره الجايه ايهما افضل لنادي الزمالك؟ والله بصي هو يعني انا الموضوع حتى فنيات ما ينفعش ان انا اتكلم في فنيات خالص وكابتن احمد موجود طبعا. ايه عمري بيه انت حقيقي انت استاذنا والله. اذا حضر لا لا لا انت حقيقي خبرات جامده والله في مجلس الاداره عمري بيه والله. ربنا يبارك لك فهو طبعا لكن يعني معرفش اللي انا شايفه حتى كاداريا اعتقد ان الاجنبي هو الاسد في الفتره اللي جايه ان في مجموعه نجوم كتير قوي في مجموعه لعيبه فنيه مفيش احسن من كده ويرجع برضو الفضل فيهم الكابتن احمد طبعا. لا لا عمرو بيه هو من شارك في التوليفه الجميله دي. ربنا يخليك عمرو بيه. فاعتقد الاجنبي اللي ممكن يضيف اللي شخصيته قويه الراجل القائد. انا واحد من الناس كان المدرب اللي كان موجود في فريق. أيوة. انا واحد كان من اكتر الناس المقتنعه دي وكنت شايف ان الراجل يعني النجاح في حد ذاته. أيوة. ان هو حتى السنه اللي فاتت يوم ماتش الاحتفال بالدوري. أيوة. انا شفت منظر ما شفناهوش قبل كده فكرنا بيه اللي هو لما لقيت عبد الله سيسي اللي ما لعبش السيزون كله مثلا ماتش واحد هو اللي شايل فيريرا على كتافه وبيجري بيه. خدي بالك حاجه زي كده ده النجاح في حد ذاته اللي ما بيلعبش. فرحان للي بيلعب وفرحان وروح الفريق. واعتقد الكابتن احمد ممكن يكلمنا على على على, على حاجات مني كتير جدا حتى مع المنتخب القومي اللي هو كان معاهم كوكبه من النجوم. او يمكن مجموعه ما جاتش في مصر خالص وكانوا عارفين ان هم يسيطروا عليهم واللي قاعد برا على الدكة فرحان للإنجاز اللي جوه بيعمله سواء لاعب أو ملعبش ده في حد ذاته هو ده النجاح. يعني طبعا ده أنا شايفه هي دي روح الفريق ده اللي بيعمل نجاح غير اللي بقى قاعد برا منفسن على اللي جوه من نفسنا دي. استاذ عمرو الجنايني الدولارات يعني قدرنا ان احنا نوفرها شويه لفريرا يعني شهر 2 3 بعد كده الموضوع هرب شويه ده سبب من الاسباب ولا ايه؟ يعني ما انا عارفه حضرتك كنت يعني برضو ايه عامل مساعد لتوفير العمله الصعبه للمدير الفن ولا ايه؟ بص يا فندم بص هو حضرتك حتى نفس فريرا استلم جنيه مصري موجود في حسابه فموضوع ان هو استلم جنيه مصري بالايكويفالنت بالدولار او بالمعادل بالدولار بهذا المبلغ ده يعتبر ان هو ابراء ذمه او ابراء لذمه نادي الزمالك. لا هو خلاص دفعها ان شاء الله خدها زي ما بيقولوا كوبونات فاكهه مثلا. المهم ان هو خدها وخلاص. لا موضوع بقى ان في مشكله عمله اجنبيه في البلد او او او دي مش مشكله فيريرا خالص. كان ممكن يقول لا انا العقد بتاعي كذا بس طالما في حضرتك في حصل اضافه في حسابه بهذا المبلغ خلاص انتهينا. يبقى معنى كده بقى دي هتبقى ما اعتقدش ان دي هتبقى ذريعه بالنسبه له في يعني اسباب فسخ العقد. يبقى ده مش سبب على فكره استاذ عمرو. اوعى تقولي بقى السبب دلوقتي العمله الصعبه او حاجه هي سبب من اسباب ان رحيل فيريرا او زي ما بيقولوا الزملكاويه هروب فيريرا. ايه رايك؟ بصي لا يخفى على احد ان في الفتره اللي فاتت كانت الدنيا مش يعني كان في عدم رضا حتى من الاداره على الاداء. ايوه او على النادي والاداره خرجت اكتر من مره في مؤتمر صحفي وقالت ان فعلا هو مش الراجل المناسب في الوقت ده ولا ايه؟ اعتقد ان هو ده يعني يمكن ده السبب كون ان الراجل هيقول انا ما خدتش فلوسي ومشيت. لا اعتقد ان ده ده ده ده, ده كذب يعني ده سبب مش مقنع شويه لان اللي انا عارفه كويس ان في جنيه مصري اتضاف في حسابه. يبقى هو موافق عنده مبدا الموافقه ان مش عشان الجنيه والدولار والحاجات دي كلها يبقى انا مشيت صح كده في حسابه وموجوده والكلام ده بمستندات مش هينفع. يعني اقصد لو هو خد دي ذريعه لالغاء العقد لا. اعتقد ان القضيه يبقى هو مش صادق. يبقى هو فضل الرحيل لان مجلس الاداره ورئيس نادي الزمالك بيتدخل في عمله فقال لا شكرا مش هقدر. لا وجاله عرض قوي. لا وجاله عرض قوي. وجاله عرض بالظبط كده. وجاله عرض حصل وجاله عرض من نادي الزمالك وجاله قوي. ما انا قلت لك كوت عايز بس يا كابتن احمد اتفضل يا عمرو بتقول لك اشوف هو راح يشتغل طب هو جماعه مش المفروض يبقى ضايع يعني هو اكيد جاي هيجي له عقد ثاني هيشتغل انما طبعا احترام العقود كلنا بنقول ان هو كل لازم يحترم تعاقده وده اللي بيعمل اسم طب ليه حصل الموضوع ده تاني مع نادي الزمالك يعني كده كلكت تاني مره لا العيب في ايه بقى نكتب عقود اكتر ولا نعلي هو تلكيكه فلقى العرض احسن وانا قلت لحضرتك من شويه قوه المدرب وهو متعاقد بيجي له عقد اكتر بيقدر يدي مميزات لكن هو قاعد في البيت هو مش مرتاح في المكان اللي هو قاعد في البيت بيقل التفاوض يعني عمرو بيه طبعا استاذ في التفاوضات قبل كده واحد مش كده برده يعني حضرتك هو طبعا انا موافق طبعا في كفاح احمد اللي انت بتقوله. هو طول ما هو طالما يعني الراجل مش مستريح وجاله عقد ثاني فتلكيك الراجل مش يبقى كده خلاص يا جماعه نلغي بقى موضوع الفلوس والثلاث شهور والجنيه والعمله الصعبه والحاجات دي عشان الموضوع ده يعني ايه. انا والله كل الكلام مش مقنع. ما خدش خمس دقايق في تفكيري انا بقى افكر في ايه. ايوه نادي الزمالك داخلين على ايه, محتاج ايه في الفتره الجايه. اه طبعا محتاج مدرب, محتاج مدير. هي كلمه مدير دي يا جماعه هي مشكله مصر كلها. يعني كلمه مدير يعني اللي هو يقدر ان هو يدير صح فايتر وي اي دي اللي احنا يمكن ناقص حاجات كتير قوي من ضمنها الرياضه. طب هو نادي الزمالك عنده المستشار مرتضى منصور مدير, مش هو بيدير كل حاجه في النادي؟ ايوه فندم ايوه, بس انا المستشار مرتضى مش مدرب. انا بتكلم على اللي يعرف. المستشار مرتضى مش هو اللي بيدير اللعيبه. المستشار مرتضى ولا بيتدخل في التشكيل ولا حاجه كله. ولا بيقول العب بمين ولا بتلعبش بمين ولا كده. ما قلت حضرتك انا اللي ما اشوفوش بعيني ما اقولش عليه. ايوه يعني انا ما نسيبنا من سمعنا الكلام ده كتير بس مش عندنا يعني ايه يعني حاجه تدل ان هو حصل بالفعل. ما اعتقدش. ومين مدرب في الدنيا هيرضى هيرضى بكده. وده والراجل اللي كان موجود ده اسمه كبير جدا يا جماعه. انا بس عايز اتكلم والله. او يمكن كابتن احمد يقول لك الراجل ده من المصنفين عالميا. حاجه قويه جدا. خسارة بصرف النظر بقى. أنا بتكلم برضو فنيا. كابتن سليمان قال لي خسارة ليه الأول وبعدين ليهم مش كده؟ قلت لي خسارة ليه طبعا. ما هو بس مش خسارة ليه يا كابتن أحمد. أديك شايف لا ده هو رايح عمرو بيه في دوري قطر ده لو تعادل بس بيطير في دي حتى لو هو عامل عادي. إيه ما بيصبروش. لا ما بيهزروش هناك. بكرة يندم. بورصة انا رحت قطر. بورصة مدربين اعلى بورصة في مصر في العالم يعني. نعم مفيش بقى على طول ويدلوا فلوسهم على سلامة بس كده على طول ما يستنوش ولا حاجة. يبقى استاذ عمرو الجنايني رأيه ان المدرب يكون اجنبي في الفترة الجاية علشان نادي الزمالك يستقر. مظبوط بالضبط. بشكرك نورتني. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. نروح لصفحتنا. بيقول لي كمان عندنا مين؟ عندنا هاني. انا مع اي مدرب بس المهم ان هو يستحمل لباقي الموسم. كمان بيحبك يا كابتن. صفقات نادي الزمالك في يناير مين ومين المدرب؟ لو كنت المسؤول هتجيب حد في نادي الزمالك صفقات؟ لو عندي توفير مادي اجيب افريقي بس. افريقي لو في الميزانيه اللي انا قلت عليها. بس هجوم ولا راس حربه؟ افريقي راس حرب. اكمل بس. لكن كل مراكز نادي الزمالك في واحد واثنين وثلاثه في كل صفقات ما استفادش منها نادي الزمالك. حاب اسمع راي حضرتك. رضا العزب وصالح مرسي وعبد الله السيسي. ده قلنا ده مثال. النهارده لو دورت السنين اللي فاتت ما كناش بنستفيد بنسبه 30% من الصفقات. لا انت استفدت 90% من الصفقات السنه اللي فاتت. وده شيء حدث يعني يحسب للاداره وللجهاز الفني ان 90% من الصفقات لعبت. نعم. حتى السنه واللي باني ان صفقاتك صح. ان الاضافه السنه دي كهربا فقط. نعم. يعني كهربا فقط يعني الخط الظهري زي ما هو, الحارس المرمى زي ما هو. فده الاختيار كان السنه اللي فاتت صح. القوام الاساسي اللي اتعمل للفريق ده كان يهمنا السنه اللي فاتت. ان حراسه المرمى زي الشناوي, الخط الظهر اربعه او خمسه مساكين في هذا المكان. كان المشكله في الباك ليفت في رحيل عبد الشافي. جاب ان الزمالك عوض باتنين. والاحمد عيد عشان مشي بقى بديل لاحمد عيد كهربا. لكن الديفندرات زي ما هم, طارق حامد, احمد توفيق, ابراهيم صلاح, ايمن حفني, مصطفى فتحي, حتى الثالث البديل بازل ما بيلعبش. لا. حمودي. يعني 90% من القوام اللي اتعمل من السنه اللي فاتت. لا. هو ده الصح اللي اتعمل في الزمالك السنه دي. يتلعب حوالي 20% السنه الجايه يبقى في اضافه 20% تاني. لكن اللي حصل ده معجزه السنه اللي فاتت. مش حاسس انك خساره ان بره المركز يعني ازاي الموضوع حضرتك؟ طيب محمود بيقول انا هسالك سؤال. انا في الفرقه اتعملت. القوام خلاص الاحلال والتبديل بنسبه 20%. لا. اصعب هي السنه اللي فاتت ان انت بتنقلي من النادي الزمالك. بس انت بتقول ايه؟ انا محتاج تاني ان انا اشوف في المية يعني يا رب بقى الموجودين يكون عندهم الثقافه. لا موجود الحمد لله والصفقات السنه دي كويسه. محمود بيقول لي طالما حضرتك متحفظ بقى لازم تكلمنا عن نفسك لانك قيمه. علشان كده عايز اعرف انجازات احمد سليمان في مجلس اداره الزمالك وده لا يقلل من قيمه الاعضاء الاخرين. بيتواصل تاني بيقول لك سؤال كابتن احمد. فيريرا مشي بمزاجه ولا هرب؟ وامتى هيعتزل الحضري وايه رايك في مستواه كمان. لا احنا بقى استعرضنا الكومنت. احنا نتكلم في بيرا بيرا نقط فوق الحروف. نعم. انتقادات من الاداره انتقادات من الاداره اللي كذا دي كنت قررت كذا مره وحصل اعداد والموضوع انتهى. الفلوس زي عمرو بقى اللي من شويه موجوده كل قصه وقت كده خد بالمصري يعني هو تلكك في الحاجات اللي قبل كده وجاله عرض ومشي. ايه عرض كويس في دوري قطري انت عارفه الوكلاء وبتخو. لكن النهارده ميامي ولا اي مظبط يعني مظبط يعني النهارده نقول ان هو ما اللي خدمه من الدوري توقف على فكره. النقطه دي خدمته اه طبعا الدوري معروفه مع انا قايلين من شهرين بيرا في الفتره دي مش والله اه طبعا هيجي له عروض هيجي له عروض واحد خد بطوله في حته هيجي له عرض ما فيهاش جدال وخاصه ان في مشاكل شويه فهيجي له عرض. كابتن حسن هو واخد 3 افريقيا مش عايز اقول لك العروض كان من كذا حته قديم. اكتر عرض انت نتمنى انك ما نفذتوش ايه مع كابتن حسن شحاتة اللي هو بتاع نيجيريا لما جالنا منتخب نيجيريا رفضت هو ما هو انا عرضنا لا سنه مدرب حراس مرمى دايما بيبقى مش مع المدير الفني ولا يختار جالكوا عرض يعني هو المدير الفني بيجي يختار رفضوا ليه كابتن حسن عرض نيجيريا يعني كان ساعتها بقى من القياده السياسيه والاتحاد الكوره تمسكوا ان كابتن حسن يبقى موجود يكون موجود فرفض. لكن انا كان ليا عرض ان احنا كنا لازم نمشي ونيجي في فتره تانية مش هو يحصل نتائج حصل حاجه انه عدم وصول افريقيا او نسوا كل اللي فات او يلا مع السلامه. احنا بننسى على فكره على طول بننسى ذاكره السمكه دي عندنا يعني اكتر النهارده ده هو الصح اللي انت كنت سبته هو ده اللي حصل الدروب اللي حصل. النهارده انا راجل كان جوه المطبخ وعارف واخد 3 بطولات وحصل دروب ما بيجيش بقى بعديه لا هو اللي كان هيقدر يصلح. نعم. عشان كده الاصلاح خد فتره لغايه ما دلوقتي كل يعني اللي بيجي بيبدا من ايه من الاول من الاول لكن وقصه ثانيه اللي يجي يبتدي من حيث انتهى الاخرين. خلينا نروح تاني بيقول لك عصام الحضري رايك في ايه مستواه. لا عصام الحضري في تحدي شخصي مع نفسه ولازم نحترم التحدي اللي موجود بتكلموا على صله دي خلاص لسه كان عيد ميلاد قريب مع عيد عليا يعني. نعم. عيد ميلاد حضرتك كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب. نعم. في تحدي ان هو يقعد فتره زمنيه معينه وهو من الناس اللي عنده القدره ديت ان هو بيحافظ على جسمه وعلى اكله وبيحب التدريب. الاهلي دعاه امبارح ولا ما دعاهوش؟ تاني ما دعاهوش انا غريبه ان هو ما دعاهوش من حد حسام ابراهيم يعني غريبه مش كده ما غريبه ده عصام الحضري ده يعني ما اعرفش الحفله بتاعت النادي فيها دوشه كتير ليه كده ايه الدوشه فيها انت شايف ايه دوشتها كانت في ايه ان في ناس موافقه وفي ناس رايحه ومش ده ما جاش وده راح والكلام ده كله. نعم. ما قلنا بقى اجمل ما فيها تريكه امبارح لا تريكه انسان جميل وانسان محترم والناس فاهمه غلط والله الناس فاهمه يعني غلط. طب ما تقول لنا يعني لا ان هو عمره ما بيحب يدخل نفسه في مشكله يعني. كان معاك فتره من الفترات كتير طبعا عشره مع طردلي ومع كابتن حسن فوق 7-8 اكتر واحد متواصل مسكته منتخب مصر جميل من 2004 لغايه 2011 سبع سنين متواصلين ما حصلتش مع مدرب يعني. نعم. فكان معايا تريكه في السبع سنين دولت فانسان ملتزم وانسان كويس واي مشكله بالنسبه حتى لو في مشكله او مدرب ويبعد نفسه يعني مش من النوع اللي هو يختلق مشاكل لا لا او لا حاجه لا لا, لا, لا احنا عندنا بس احنا عندنا ايه احنا اللي بنحب ندخل الناس في الاعلام. الاعلام عندنا صعب جدا عندنا صعب الاعلام صعب. لا فاصل بقى ونتكلم عن الاعلام الرياضي ازاي نرتقي بيه في الفتره الجايه علشان يكون قد الحدث. شو بقى الاتهام اللي على الهوا. محمد كمال بيقول لي على فكره انت اهلاويه متعصبه وده واضح من كلامك مش فارقه معايا انك ما يعني واخد بالك نقرا من قبل. لا بص على فكره انا بقرا كل التعليقات ما عنديش مشكله خالص. رساله قبل كده ليه رساله قبل كده مش كده برضو وانت من ضمن اللي عايزين بلبله للزمالك واغنيه الحمد لله ان هم التاميك عشان كويس عرفوك واخد بالك يعني هم انا عايزة بلبله للزمالك واخد بالك يعني يا كابتن طبعا عايز ده اللي انت خرجت منه بالحوار النهارده انت جاي على الهواء. محمد تاني بيقول بيحترمك جدا وبيحبك وانك التعاقدات الناجحه للزمالك انت سبب من اسبابها وسبب من اسباب بطوله الدوري والكاس. طب كويس ان في ناس مقدره وعارفه ده صديقنا محمد كمال الفرغاني. يا استاذ محمد يا صديقي العزيز مش معنى ان احنا بنبرز السلبيات نتكلم فيها يبقى احنا عايزين البلبله. لا تعالى دلوقتي تعالى في موضوع الاعلام اتفضل. مش كل حاجه تتقال في الاعلام مش كل حاجه تتقال في الاعلام. لا. يعني مثلا الاقي مثلا حصل بتاعت سوري مثلا اختصاص في ميدان التحرير الاقي الاعلام كله واخدها وفتح مش كل حاجه تتقال. عندنا في الكوره في تجربه الجزائر كلنا عم نتكلم بعض والجزائر بتخطب العالم عشان كده خدنا على دماغنا وده الحقيقه. فمش كل حاجه الحدث اشاعه تطلع وما انا النهارده راجل اعلامي يوم جاب الإشاعة يتداولها ويتكلم لو فيها. لو كنت مذيع حضرتك دلوقتي وفي مشكلة في نادي الزمالك المدير الفني هتتناولها ازاي؟ لو حاجة حقيقية وعندي ملموسة اقدر اتكلم عليها. اللي هي لو حاجة ملموسة يعني حاجة عندي الخطوط. بمعنى ايه يعني حضرتك هتتناول ازاي الحلقة علشان ما نقولش ان الاعلام يسبب بلبلة؟ الراجل تعاقد ولا ما تعاقدش؟ الراجل تعاقد النهارده لغايه هذه راح الراجل مش بقى له دي بقى اسبوع. نعم كله عامل هو فيروس لو مش استخلاف مع رئيس النادي اصل فيروس الفلوس. خلاص بقى بالبقى الصفحه دي هيرجع فيرا؟ لا مش هيرجع. هيرجع خلاص انا هبدا نادي الزمالك زي ما يعني نتجاهل زي النهارده اللي انت بتعمليه ده بقى اللي هو ايه انت النهارده عملت موضوع حلو وبس مبوظاه بحاجات تانية. انا مبوظاه بحاجات اه طبعا الراجل عشان كده اتهمك كده برضو. انت عملت عملت حاجه كويسه ايه المدرب المصري ولا الاجنبي؟ أيوه. دي كويسه أيوه. بس عمال ترجع في مشاكل الزمالك القديم علشان انت موجود معانا على الهوا فلازم نتكلم كده برضو. استاذ عثمان سالم مساء الفل. انا انت عامل انفراد النهارده ان الكابتن احمد سليمان لا ده بيقول لي انت مبوظاها يعني واخد بالك. لا يا استاذ عثمان بقول لك بعدين ينقذني اوعى ينقذني انا حبيبي يا استاذ عثمان يا جميل والله ازاي حضرتك. انا استاذ عثمان بعت لي استاذ عثمان ده من الاعلاميين المحترمين اللي لا يثير مشاكل البث بيكتب بموضوعيه جميل تقرا عمودي تقدري تستفيدي وتطلعي منه حاجات وتقدري تطبقي عليه. طيب لكن في عواميد تانية تطلعيها تطلع منها ايه مشاكل. طيب لكن تقدري تعالجي بالمواضيع بتاعه الاستاذ عثمان. استاذ عثمان اهلا استاذ الاجلاء. اهلا بيك. قلمك تناول ازاي رحيل فيريرا؟ هل كتبت في الموضوع ولا تجاهلت وقلت نبص لبكره؟ كتبت طبعا. طيب يبقى احنا بنكتب لازم نكتب ولازم نتكلم ولازم نقول بس احنا خلينا نتكلم بموضوعيه شويه. اتفضل. يعني النهارده احنا في عصر احتراف وبعدين المدربين دول بيتعاملوا بعيدا عن العواطف تماما وكل واحد بيدور على مصلحته فين مظبوط واللي يدفع اكتر اروح له واللي يدفع اكتر وده اصلا ما يهموش الزمالك حقيقة ولا ياخد بطولة ولا هو عمل اللي هو عايزه مع نادي الزمالك واستنى لما قال طعم وقت بالنسبة له ان هو هيمشي في الفترة اللي هي فيها راحة شوية وراح عقد مع سيف القصر بس كده. انا رأيي ان احنا كنا قفلنا الصفحة دي من وقت ما هو عمل البيان وقال ان هو مش راجع تاني في الصفحة دي بنشتغل بقى في اللي جاي على مدرب على النادي وعلى حتى انا كتبت في المقالة كده في القادم القادم افضل. نعم نعم فقلت ان احنا يا اما نستقر مش عارف الوقت بالنسبه للزمالك صعب جدا لانه دوري دلوقتي اربع اسابيع تقريبا اتلعبت منه ايوه وفي الفتره يعني خلال اسبوعين الدوري هيشتغل مكانه يا اما استقر على مدرب وطني علشان يكون قريب من الفرقه وعارف خباياها يا اما اجيب مدرب اجنبي يكون قريب من المنطقه برضه زي الشرط اللي محطوط او العقد مجلس الاداره انه يبقى على درايه بالفلوس في المنطقه يعني مثلا اشتغلت في الخليج اشتغلت في شمال افريقيا نعم فدول بيبقوا اقرب شويه بيختصروا الوقت بيبقى الوقت بالنسبه لنا مهم جدا فهو بيختصر الوقت زي تجربه الاهلي مع بوشير ومصر فتجيب واحد كان شغال في المنطقه وبعدين بيلحق بسرعه يلم الامور نعم وطبعا بيبقى في جهاز معاون معاه بيبقى بيوصل له المعلومات اللي هو محتاجها. طيب راي حضرتك ان هو المدرب الوطني افضل ام الاجنبي؟ لا لازم كمان تحيانا بلاش ينفع معاه مدرب الوطني يعني اجنبي يعني صار بس لازم المدرب الوطني انت ما تحطيش بقى شروط معينه وتقولي لا ده لازم يبقى الحد الاقصى للراتب كده في شروط بتبقى شروط تعجيزيه وبعدين انا لازم ادور على المدرب الاجنبي اللي زي ما قلت ان هم لازم يبقى قريب من الكره المصريه شويه ايوه وعارف طبيعه اللاعب المصري عنده قدره كمان على الاستيعاب بسرعه يعني المدرب نعم نعم وفي نفس الوقت كده معاه جهاز يعني اللي انا بركز عليه يبقى معاه جهاز وطني كويس عنده رؤيه عنده شخصيه يقدر هو يبقى مشارك بشكل ايجابي في اداره الفريق لمرحله معينه. دايما وجود حضرتك بيسري الحوار. استاذ عثمان سالم بشكرك جدا واتمنى لك التوفيق دايما. شكرا لك وبحييك مره ثانيه على انك انت كابتن احمد سليمان على الهواء. شكرا ربنا يخليك. على الهواء ايه ماشي شكرا لك. وضح لي بقى انا طبعا في سرعة على كلمه اللي قلتها مش قصدي ان انت بوصل بتاع لا انا بقول ان انت بتعملي حاجه كويسه بتعملي حلقه كويسه للمدرب المصري ولا الاجنبي بس برجع للمشاكل يعني بترجع للمشاكل هقول لك حاجه بالنسبه للراجل فيرا اتفضل تعالي فيرا دلوقتي وساعه ما جه يعني حاجه برضو للراي العام عشان الناس تفهم الراجل ده جه مصر بتشيكو كان هرب وبرتغالي زيه تمام وجي مصر ان هو يتعاقد مع الزمالك يعني نفس المشكله اكيد رفع التليفون وسنه مشكله نفس بتشيكو عنده نعم الراجل واحنا قلنا كلنا كمجلس اداره جه لقى حدث بتاع الدفاع الجوي سوري يعني ناس من جنبنا الزمالك توفت وشاف يوميا الشرطه والدوشه وانا من ضمن الناس اللي خليته تامن بعربيات شرطه لغايه ما يروح الاوتيل خوفا عليه ما نعرفش بعد ما سمعنا موضوع الحدث كل هذه الاحداث كانت قدامنا بتقول ان فييرا الصبح هنلاقيه ايه مشي عشان هو قاعد في البيت وناس معاه ليها مصالح قاعد ناس معاه الوكيل بتاعه اللي هو جاي معاه وكلام ده ليها مصالح قاعد تعال النهارده برضو نفس القصه بقى نفس الظروف المشكله بتاع بتشيكو مثلا اللي هو كان مش مرتضى بينقد راي لكن جوه انت جوه الملعب وجوه الحاجات بتقول حاجتك تمام عشان برضو دي خلاصه وتوضيح للناس والنهارده بقى جاي لك فلوس زي ما عمرو بيقول لك فلوسك موجوده يعني انت مشكله وهنما تيجي دولارات هتتحط وبيجي لك رساله من البنك بالفلوس بيجي لك بقى دلوقتي جالك عقد تاني محترم مشيت فهو كان جاي الزمالك بعد الظروف ان هو اول الدوري والثمانيه بونت ده محطه لي واخد بالك ومع ذلك برضو على مستوى الفني راجل خسر من المقصه ومن الاهلي وبعض الماتشات كان ممكن كفيله لو الاهلي ما خسرش بعض الماتشات كان ممكن وكان قريب من الكونفدراليه يخسر من ده وخسر خمسه ومجلس الاداره قعد معاه المجلس الاداره جدد الثقه فيه خمسه دي كان كارثه قماسي اتعاملت معاه في النجم الساحلي وكانت لغايه دلوقتي اقول لك فضيحه قماسي واخد بال حضرتك وضيعت اجيال النهارده انت خدت خمسه فالنهارده ده تحليل لفييرا انا جبتك يوم ما جه ويوم ما مشي ظروف لا مدير فني محترم كان يقعد قعد واستمر وكمل انا بديتك بقى حته الخير عشان خاطر كنت بس الحته الاخرانيه دي انت معلم واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم هكتور كوبر تقول له ايه قول له انا مدرب كويس جدا لان انا اول حاجه عرفت ان هو مدرب كويس كان بيتزعل الكواليس في قناه في فضائيات فانا شفت الملعب فهو راجل ملعب كويس قوي الامور مسامحه لك مجلس اداره الماديات موجوده اتحاد الكره مساعده طبعا جدا كل حاجه متوفره ومفيش اي ازمه ماليه في اتحاد الكوره او حاجه زي كده والدعم موجود مع دلوقتي هنا مريده خبره كبيره جدا وهب الهيطه محترم قوي فبقى كده حسن بفريق اللي دور معاه طبعا ادي واحد اتنين مجموعه اللعيبه دلوقتي اللي في الاهلي وفي الزمالك وبطولات افريقيا في الاهلي والزمالك والمنتخب لهم بالاعداد اللي بيعمله تورم راح مصطفى فتحي وراح بكهربا مجموعه كبيره جدا معاه فالنهارده عنده مجموعه اللعيبه عنده المقاومات رايح ان شاء الله امم افريقيا بسهوله يعني هيحتك افريقيا فالنهارده الاعداد القوي بقى موجود عنده فما عندوش حاجه ان شاء الله والجماهير بتتواجد معاه في الماتش الوزير بيدعمه الدوله بتدعمه الشعب بيدعمه متفائل كابتن سليمان لا ان شاء الله خير المعسكر بتاع نادي الزمالك المفروض يلعبوا على ايه الناحيه الفنيه الناحيه النفسيه يلعبوا على ايه في الفتره الجايه علشان يكون معسكر ايجابي المعسكر الجاي رقم واحد يحافظ على اللياقه الفنيه اللياقه البدنيه بتاعه اللعيبه يبدا يعمل احلاله اللي يقدر يوقف الفرقه ثاني على رجليها ويبقى جاي على ماتشات الدوري وعلى طول ماتشات الدوري هيجيبهم متفائل ان شاء الله ان شاء الله باذن ان شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك والنادي الاهلي وكل الانديه علشان يكون المستفيد منتخبنا الوطني حضور حضرتك نورنا النهارده كابتن احمد سليمان مدرب حراس المرمى لمنتخبنا ويعني لو كنا ازعجناك شويه ده علشان انت مش متواجد في الفرصه لا عشان ازعج شباب راضي عز عليا جدا ومن جمهورك جمهور محترم وانت انسانه محترمه والناس كل اللي عاملين فيها وسعيد انا اكون موجود معاك ده انت بتنورنا دايما ان شاء الله ونتمنى التوفيق يا جماعه لكل الانديه والنهارده لو كنا قلنا كلام كتير عن نادي الزمالك هو الواقع بيقول كده ما كانش ينفع نتجاهل اللي بيحصل بشكرك حضورك الكريم شكرا خالد عبد الباسط نوال عبد الشافي تحياتي ليكم نجلاء حلمي بعد شويه هنعيش مع ايمان عزت